بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس 41 من الترتيب العام لمجالس المنطقة الشرقية لقراءة وسماع كتب السنة النبوية والمقام بجامع ابن القيم رحمه الله تعالى بالثقبة، وهو المجلس 32 من المجالس قراءة صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى والقراءة عند الشيخ صالح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: وغفر الله لنا وله ولمشايخنا ولوالدينا ولأزواجنا ولذرياتنا وللحاضرين ولجميع المسلمين في كتاب الاستئذان. باب لا يناجي اثنان دون الثالث. وقول الله تعالى: يا الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى، إلى قوله على الله: فليتوكل المؤمنون. وقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. إلى قوله: والله خبير بما تعملون. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك وحدثنا إسماعيل قال حدثني مالك أن أبا عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله قال: إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. باب حفظ السر. حدثنا عبد الله بن صدام حدثنا معتمر بن سلمة قال: سمعت أبي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا فما أخبرت به أحدا. بعد: ولقد سألتني أم سليم فما أخبرتها به. باب: إذا كان أكثر من ثلاثة فلا تستوي المسارة والمناجاة بين عثمان بن جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان من الآخر حتى تختلطوا بالناس أجل أن يحزينا. حدثنا عبد الله بن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوما قسمة فقال رجل من أنصاري: إن علينا قسمة ما أريد بها وجه الله. قلت: أما والله لآتين النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته وهو في ملا فسارت فغضب حتى مر وجهه ثم قال: رحمة الله على موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر. باب طول النجوى. إنهم نجوى مصدر من نجيت فوصفهم بأول معنى يتناجون. عندنا وعندنا وعندنا وعندنا وعندنا شبان عبد العزيز عن نصر رضي الله عنه قال: قيمة الصلاة ورجل ناجي رسول الله من الفارغ ناجي أثنى أصحابه ثم قام فصلى. باب لا تترك النار في البيت. يعني باب لا تترك النار في البيت. إنما تنام ولا تنام ولا ينام الزوري. عن سالم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تترك النار في وجهكم حين تنامون. أنتم عبد الله بن مسلم عن بريدة بن عبد الله عن أبي بردة بن موسى رضي الله عنه قال: أفترق واحترق بيت في المدينة من الليل أدري بشأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه النار إنما يدور لكم إذا أنتم فاطروا أنتم. أدنى قتيبة أدنى ما أدنى كثيرا أعطى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمر الآنية واجي فلا تبطل المصابيح فإن فسيق الف والفقة ربما اجترت الفتيلة فأرقت على بيتها. باب إغلاق الأبواب في ليلة من أسلم وبدد من أما من أطى عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطفل المصابيح بالليل إذا رقدتم أغلقوا وغلق الأبواب وأكل أسقية وخمر الطعام والشراب. قال: أما محسب قال: ولو بعود. باب الختان بعد الكبر ونفس الإبط. يتبنى يعلم قراءة أن نبي مساجنا بشهاب أن سيد سيدنا نبي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: الختان الختان والاستعداد ونطفل الإبط وقص الشعر وتقليم الأظهار. يتبنى أبو اليمان وقال: نشعر من أمير أبزر نبي أبو سلاجنا وجن ورأيت أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: اختفنا إبراهيم بعد المين سنة واختفنا القدوم مخففة. أدنى قتيبة أدنى المغيران من سنان قال: بالقدوم. أدنى محمد إبراهيم أخبرنا عباد موسى أدنى إسماعيل بن جبر مثل نبي صلى الله عليه وسلم قال: سلم العباس مثله من أنتين قل من النبي صلى الله عليه وسلم قال: يومئذ مقتول. قال: وكانوا يصيمون الرجل حتى يدرك. وقال ابن إدريس: أنا نبي صلى الله عليه وسلم قال: سلم العباس قل من النبي صلى الله عليه وسلم وأنا خاتين. باب كل لهم باطل إن شاء الله تعالى الله من قال صاحب تعالى قل إن تقلوا تعلم أن اسم إن شاء الله يهدي بلوذ الله سبيل الله أدنى المكين من الليل ونقين من شهر قال أقرأ يوم يوم يدرى معنى النبوة رضي قال قال رسول صلى الله عليه وسلم من حالف منكم فقال في عرف بالله والعزة فليقل لا إله إلا الله وقال صاحب تعالى قومك فلقت تقبل ما جاء في الميناء وقال أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال بنشرات الساعة تطاولني أهل البام في البنيان حدثنا أبو نعمة حدثنا إسحاق بن سعيد عن سعيد بن عمر رضي الله عنه وقال رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم بنيت بيدي بيتا يكونني من المطر ظل ومن الناس الشمس ما أعلني عليه أدم خلق الله حدثنا علي بن عبد الله حدثنا إسحاق الأمر قال ابن عمر والله ما وضعته لا بينة ولا بينة ولا رسول الله قال منذ قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمي ذكرت لبعضهم فقال والله لقد بانا قال اسمي قلت فلعله قال قبل أن يبني بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الدعوات قوله تعالى دعوني استجب لكم من الذين استكبرون العباد سيدخلون جنة مداخرين ولكل نبي دعوات مسلمة بين اسمه قال أدوني ما يكون من دعوة جانب ورحمة الرسول المقال لكل نبي دعوات يدعو بها وأريد أن أقتل دعوة شفاعة يمتي من الآخر وقال لي خليفة قال ما تبسل يتضيي أنا نسلنا للنبي صلى قال كل نبي سأل سؤالا وقال لكل نبي دعوات وقد دعوتهم وجعلت دعوة شفاعة يمتي من القيامة بأبو أفضل استغفار وقوله تعالى استغفر ربكم إنك أنا الله رسل شمالكم من دعوة ومدركم من مال ومنين وجعل لكم جنات وجعل لكم من أرى والذين دمعوا وأجنوا وأنا مؤمن ذكر الله مستغفر لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على نفرهم يعلمون حدثنا ابو محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد الله بن وليد بن مجاهد بن كعب بن عدوي قال ان بني جدام بن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار فقل اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا عبدك وعبدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابو لك من انك علي ابو ذنبي واغفر لي لا يغفر الذنوب الا انت قال من قال من النار مقيم بها فمات من يومي قبل ان يمسك وجن الجنه من قال من الليل وهو مقيم بها فمات قبل ان يصبح وجن الجنه باب استغفار النبي صلى الله عليه وسلم في يوم والليله هذا من ما نقرا شهد الزين قال اخبرني ابو سلمه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله اني لا استغفر الله توبة من يومي اكثر من 70 مره باب دائبه قال قد تبوت من الله تبت النصوحى الصادقه فدثنا عبد بن فدثنا ابو شهاب عن أهل الله مشان مارس بن عمير بن الحارث بن سويد عن عبد الله بن يعني عدوان بن يسر والأخرى النفسي فإن قال إنهم يعودون بكر نقال إن تجب من يقام ويقال وإن الفجر أنزم بكذب من مرة لأنت فقال بها كذا قال بشهر بن يعني وقال إنهم قال لله وفع بثبت أبن من رجل نزل منزل به مالكة وما وراء إلى دولة وطعم وشرم وما راس وإن أمن أمت مستيقظ وإذا قد أبت رأي لدو إذن أن نزل دولة ولم راضي وإن شاء الله قال أرجو لما كان مرجع من أمن أمن مرة وإذا رأي لدو إذن أمام وعلى أجرين ومش وقال مسلم أن دولة مجد من أمار يزم يقول هاني وقال شبه مسلم أن لما شان إبراهيم التيمان الأبد بن سويد وقال أبو ما يدين لما شان أمار تاني جسد أنا عبد الله عن إبراهيم التيمان الأبد بن سويد وعن عبد الله أبد نزع وأقبرنا أيانا أدنا أما أدنا قد أدنا أدنا نسلم ولك أن النبي صلى الله وأدنا أدبت وأدنا أما أدنا قد أدنا نسلم رضي الله عنه قال قصد الله فرابي توبتي أمني الله فرابي توبتي أمني من عندكم سقط على بائن وقد والله يرضي من الأدباب مجرى الشقين ورد عبد الله بن عبد أقبرنا حدثنا عبد الله بن عبد الله بن شاوم نصر فرح ما مرن سلين وبتان شاوم الله أنك أنك سلين سلين من الذي جاءت فترك في الظلام جب سلرة من غبير المتجار شقيا من التوجه المعزين فهو يدينا باب إذا ما تطعنا الدين وسد الدين المتبع على سنة مصر النساج من أبيت على الدين وراء من أسلم الله أنه قال قال رسول سلم إذا أتيت مطبع في الضوء ضيب وكل صلاة المتجع على شقك لا يمن وقل اللهم اسكن نفسي إليك ومعطي أمري إليك والجاتي وأنا إليك لابت ورابت إليك لا من جعل من جمك إلا أنك أمنت بك تذك الذي أنزلت في نبيك الذي أرسلت من مثل مثل على الفطرة فجعل من آخر ما تقول وقلت أستذكر النبي رسولك الذي أرسلت قال لا يا ابي نبيك الذي انصت بعض ما يقول اذا انا من نقوى به صدق من اسمي عبد الملك بن ربيع بن ربيع بن راشد ودعي وقال كان النبي سلمي دعوه الفرج قال بسمك اللهم ما تعالى واذا قال قال الحمد لله الذي هي بعد ما ماتنا واليه نشر اننا زيد ربي اننا محمد بن عمر قال اننا شبع النبي ساق سمع البراد عز بن نبي سلمى مر رجل عندنا هذا من نشر ابننا مساق الابداني من نبي عز بن نبي سلمى صار رجل وقال اذا لك مطلعك وقل اللهم صد نفسي اليك واطلب اليك واطلب اليك واطلب اليك واطلب اليك لا ملجا لمن جبك الا لك من تبكي دمك الذي انذكر بك الذي ارسلت قال فان مت مت على الفطره وغير يد من اتفرقت اليمنى حتى تفقدنا من ربنا موسى اسماعيل بن ابو عوان عن عبد الملك الربيعي رضي الله عنه قال كم من شرير قال مرجع من الليل وضع يده تعتقد ثم يقول اللهم باسمك امت وارها ويستقر قال الحمد لله الذي احيانا بعدما ماتنا ولن نشر باب النبي على الشق الامير عبدنا موسى تدعى بن ابي العاد بن زياد بن ابي العاد بن مسيد على الدنيا بان يبرى بن ابي غلط انا وسوس سلم الى ابي الله شيئا الشق الامير وقال اللهم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرشنا ما رشق له منهم قال اللهم صل على سيدنا كوتة وسيدنا كوتة من إليك كوتة وباري لك كوتة ربنا سيدنا كلا من جعل من جمك إلى لك مت بكتابك الذي نزلت بنا بكل نرسل وقال رسول الله قال أن ثم ما تتأتى إلى تيمة الفطرة استرهبوا من الله من الرهبة ملكوت ملكوت ما ملك مفرابوت خير من رحمون تقول ترهب خير من أن ترهم باب الدعاء يتدم من الأمن العلي من أمن الأمن بن مديع سفيان عن سلمة بن أنت رأي من أن الله رضي الله عنه فقال بطل أن ميمون فقام النبي سلمة فأتاها لدواء سلمة ويدين ثم نام فقام فأتى القبة فأطلق شناقا ثم توزعوا من بينه وبين المكفر وقد أبلغ وسلم فقمت وتمطيت ترأيت يرى أني كنت أتقيه فتوضى فقام يصلي ثم قمت أن يسأل فأخذ بابني فأدار أن يميني فتنام فتتامت فلا تغرف عشر فلا تثم اتجاه فينا ما اتنفه كان إذا ما مغذى ذا نبو لنا من سواد وصلى مصاب وكان يقول في دعاه اللهم جعل في قلبي نورا في بصر نورا في فم نورا يمين نورا يسر نورا في يقين نورا تت نورا مم نورا خلقي نورا واجعل لي نورا قال كلام والسابع في التام وذكر قيد رجلا من والد العباس وقد ذنب النبي ذكر عصبي ولا من ولد وشعري وشعري وذكر قصتين أدور عبد الله عبد الله من ذكر الزوات سليمان بن رسول الله فأوثر من عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الذي تجد قال الله ملك العبد أنت نور السماوات والأرض من فيهن ولك الأمر تقيم السماوات والأرض من فيهن ولك الأمر أنت لا قواد كلام والأرض أنت لا قواد أنت لا قواد أنت لا النار رب السعد وأقن بنا قوى من رق الله ملك السمد عليك تبتل وبك أمنت عليك وأنمت عليك خصمت عليك هكذا وذلني ما قدمت وقد بسرت وما لا أنت المقدم المؤخر أنت المقدم المؤخر لا إله إلا أنت ولا إله ولا إله غيرك ألف التكبير والتسبيح عند المنام حدثنا سليمان بن عمرو بن شبان الاكبر عن ابي ليلى عن علي بن فاطمه عليه السلام شكت لك القفي يدي من الراحه فاتت النبي صلى الله عليه وسلم خادم المسجد ولم تجده فذكرت ذلك لعائشه لما جاءت فاتت وقال فجاءنا وقد اخذنا وجينا ولا تقول لو انك لجلس بيننا توجدت برد قدمي على صدري فقال ادلكم على ما اخير لكم من خادم الى وجه من عاشكم واخذتم ابو جهل واجهكم وكبر ثلاث وثلاثين وسبع ثلاث وثلاثين وحمد ثلاث وثلاثين فاذا قر لكم من خادم عن شبه قال ابن سيرين قد قال في التسبيح ما وزن ابو طاهر القراءه ان المنات عبد الله بن سعد بن ابي قال ابن عقيل بن شهاب قرني وروى عن عائشه رضي الله عنها ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا قدم الضياع نفذ في يده قلب المعزه وصاليها ما جسده فردنا عبد الله بن نزول ردنا عبد الله بن عمر بن سعيد بن ابي سعيد قلنا نبي عن ورث رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا رجل من ورث فراده بلا قلت الدار فان لا يدري ما قلب عليه ثم يقول بسمك رب الله جميعا بك افاين وشد من رمى رصد الله ولم يبدا ولم يصلي ان قال وجاء بعض ضمرت اسمين بن زكريا عن عبد الله قال يا بشر بن عبد الله عن سعيد بن ابي هريره رضي الله عنه وسلم وما رواه مالك بن عمر بن عجل عن ابي سعيد بن ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم باب الدعاء نصف الليل حدثنا زيد بن عبد الله بن مالك بن شهاب بن عبد الله الى غرد وابي سلمه بن دران بن مرثى رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم قال يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليله من السماء الدنيا الى القدر والليل الاخر يقول من يدعوني يستجيب له ومن يسالني يعطيه ومن يستغفر له يعينه له باب الدعاء ما قال ان انا محمد بن عبد الله بن عبد الله بن عزيز بن سليمان بن سليمان بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اني اعوذ بك من كل سوء قضاء باب ما يقول لك فانا انا مسد انا زيد بن سليمان بن شهاب بن عبد الله بن بريد ثم شهد بشر بن كامل شداد بن يوسف النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار اللهم ترمينا الى ان تغلق سيدنا عبد الله بن عبد الله بن استغفار بن ابو لك من متكاني وابو من امي وابو لك من امي وابو لك من امي وابو لك من امي وابو لك من امي وابو لك من امي وابو لك من امي وابو لك من امي وابو لك من امي وابو لك من امي وابو لك من امي وابو لك من امي وابو لك من امي وابو لك من امي وابو لك من امي وابو لك من امي وابو لك من امي وابو لك من امي وابو لك من امي وابو لك من امي وابو لك من امي وابو لك من امي وابو لك من امي وابو لك من امي وابو لك من امي وابو لك من امي وابو لك من امي وابو لك من امي وابو لك من امي وابو لك من امي وابو لك من امي وابو لك من امي وابو لك من امي وابو لك من امي وابو لك من امي وابو اللهم باسمك أموت وأحيا فليستيقظ القلق الحمد لله الذي أحيانا بعد ما مات وإلى النشر باب الدعاء في الصلاة هذا النبي الله يسوع خبرنا الذي قال عن الذي نزل من الخير عن الذي لم يأمن عن بكر الصديق رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعاء قال قل اللهم إني ولا ترسل من كثير ولا يفرد من الله إلا ففي ذي مالون من مرام لي من النور الله وقال أمر من يزيد من الخير الناس وعلي عبد الله بن عمر وقال بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم من دعاء من كل سنة من شهر من روان بيانا شهر وجد بصلاة كل وقفت بها أنزل الدعاء حدثنا عبد الله بن شبان بن جرير مصر النبي قال ان من الارض الله قال كنا نقول بالصلاه والسلام على الله صلى الله عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ان الله صلى الله عليه وقال على من فوزي يقول تحيات لله انا قول السنين واذا قال صلاه الله من الله ان السماء الارض صالح ان شهد الله الى الله جبنا ودنا وسره ورسوله ثم يتخير من السنه ما شاء الله من دائما الصيد ان نجاك اخبرنا يزيد اخبرنا وارقى عن سمين ان بشار عن بلايك قال يا رسول الله هذا الذكر من الدرجات والنعم المقيم قال كيف ذاك قال صلوا صلوا كما صلينا وجعلكم جنه من فوقكم ووالي امر ظلمان ولجلنا مال قال من اغنيكم يا من تدركون من كان قبلكم هدى من جاء بعدكم ولا ديان من مجدتم الا من جاء بمثله تسبحون الله ولكل سنة عشر وقامت من عشر وقامت من عشر وقامت من الله من عمر السمين ورعب ناجعنا سمين ووجبنا ورعب ناجعنا من عجل مرضى يا نبي فلن من دمنا ورعب سعيد فلن من نبي ويا آل النبي صلى الله عليه وسلم أننا قد من رسل هذا جنة ومصران المسيح ومن رعب أنه رعب مولى وغير مجمع غلق وغيرة ومعب من الزيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة إذا سلم لا إله إلا الله لا شريك له الملك الحمد لله كل شيء قدير اللهم لا مانع لما تعطي ولا تعطي من منك ولا جد منك جد وقال شبه المصري قال سمعت المسلم وهو قول الله تعالى صلى عليه وسلم وقد سأخاف ان ادعو نفسي وقال موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ويهدنا بهذا اللهم اغفر لعبد الله بن قيس لما ادعو نصد ان يزيد بن ابي عبيد مولى سالم ان ادعو نسلم فقال خرجنا ما النبي صلى الله عليه وسلم خلق الارض من قبلها اهل الله سمعتنا من هنا ياتك فنزل يهدو بهم يذكر فالله لنا انت تدين هذا كاشر على غير هذا ولكن يوم قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال وامن قال رحم الله قال رسول من قام الى رسول الله لولا ان تاتنا من الوفاء افترق مغدا وصنع من مغامر في نفسه وما تمر الناس وقدنا وقدنا ركزنا وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما لن نرى لشيء تقول وقال الله انظر لنفسه وقال لي قل هذا فيها وتسفيرها وتسفيرها قال ارجو يسرى من ركوما في وانا اصنع قال اولا كنا نزل من ركوما الله سمعت ومن عمي انفا انا من سمعت من عمر رضي الله عنه قال كنا نزل من اتعوذ من سلفه قال اللهم صل على ال فلان فاتى بهما قال اللهم صل على ابي وانا من عمي وانا من عمي وانا من عمي وانا من عمي وانا من عمي وانا من عمي وانا من عمي وانا من عمي وانا من عمي وانا من عمي وانا من عمي وانا من عمي وانا من عمي وانا من عمي وانا من عمي وانا من عمي وانا من عمي وانا من عمي وانا من عمي وانا من عمي وانا من عمي وانا من عمي وانا من عمي وانا من عمي وانا من عمي وانا من عمي وانا من عمي وانا من عمي وانا من عمي وانا من عمي وانا من عمي وانا من عمي وانا من عمي وانا من عمي وانا من عمي وانا من عمي وانا من عمي وانا من عمي وانا من عمي وانا من عمي وانا من عمي وانا من عمي وانا من عمي وانا من عمي وانا من عمي وانا من عمي وانا من عمي وانا من عمي وانا من عمي وانا من عمي وانا من عمي وانا من عمي وانا من عمي وانا من عمي وانا من عمي وانا من عمي وان وهو مسلم كان يبغي ان يشم ونشر في اليمن يقول رسول الله ان رجلا فتلقى المسك في زر وقال لقد بجد الله من يقال على جميع امتين من احمد من قوم ربما قال اسلم وتركت وسط من قوم ودين ويا رب مما تكون من سر فقلت يا رسول الله ما اتيتك حتى تركت وامي فجمع الى جهه دائما الى المسك وقيل لا تدرك ان ربنا نزل ما قد يدخل اسمك الذي قال قبل المرسلين للنبي هو من الشيخان وقال الله اكرمنا على ولد بارك له فيما اعطيته. هذا من أولئك من شبه النبي عبد الله الشمامي أنا من شيطان الله أنا قالت أن النبي سلم رجل يقرأ من المسجد وقال رحمه الله لقد ذكرني كذا وكذا آية الناس قد توافي صوتي كذا وكذا الناس أنا أصب من أمر الدنيا جماعي وأنا نسر من أبي وأنا نبي الله قال قسم النبي سلم قسم الله قال رجل نادر قسمة موريد من وجه الله فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأغام إذا أتى رأيت غضب وجه قال رحمه الله موسى القبيل بيسر من هذا وصبر قال ويكرم من سجل من أن لا يأمر مؤمن من سكرنا أمر من إلى مؤمن من أن يأرون المقرر أن ذنب زبير المقرر جان كلمة من أسر رضي الله قال هب للناس كل جمعة مرة فإن أتيت المرة قال أكبر قال فإن أكثرت من غلاف من رأيكم إلا الناس هذا القرآن والألفية أنك تتلقى ما إلا لا تتلقى ما هو بأدل من أدل من يقضوا ولا يقضوا ما إلا ليال لا تؤمن إلا ملك نفسنا إلا مرضوا عن إلا ومشاهون من غير سجل من الدعوة من نبوه قائم من رسول الله مصابة لا يفعلون إلا ذلك يعني لا يفعلون إلا ذلك يعني يفعلون إلا ذلك اجتناب باب الناس من المسألة من المكر على أهله. حدثنا مسدد عبد الله بن اخبر عبد العزيز بن نصر رضي الله عنه قال قال رسول الله اذا دعاكم الرجل مساله لا يقول ان الله مشيت واعطيني لان انا مستكبر على هذا عبد الله بن مسلم السلام عن ذلك بن زياد وعبد الله بن رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يقول ان ادعوكم الله وان الله مرمني ان شئت ولا يعزم المساله فان الله يقول على باب ويستجاب لها ثم لم يدعوكم عبد الله بن اخبر ذلك بن شامر ابو عبد الله بن يزر بن رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يقول ان ادعوكم الله وان الله مرمني ان شئت ولا يعزم المساله فان الله يقول على باب ويستجاب لها ثم لم يدعوكم عبد الله وقال ابن عمر رضي الله عنهما رضي الله عنه مثل رضي الله من يمره يكون مصر قال قال عبد الله قال اسود من المعنى جبرني يا يمي سالي مشاهي كن لبي عرسل النبي سلم رضي جاتي رأيت بي هذا بقي باب الدعاء يا غير مستقل قبل أن نمو من نمو من نظر موانا قد أدان سلم الله عنه قال بين النبي سلم يقول هو جبا قال رجل قال يا رسول الله يسير هذا فتقى يمي تسمع وطبع طبع كاد الرجل وسلم منزل فلا تزل تلك ويسمع المقبل وقام ذلك رجل غيره فقال الله يصل وعنا وقال ما عرق رضا الله وحيبنا ولا نبي جعل الصلاة وقطع على المدينة ولا يمتره من المدعى مستقل قبل أن نمو سلم وقال من نظر من النبي من نبي من نبي من نبي قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المصلي فقيل له أصبح قال المستقبل قيل قال بريدا باب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم القادم طول عمره بكثرة من أولاد وسود من أرمي قد من الشيطان قال لنا نسمع من الله قال أمي يا رسول الله خادم وكان رسول الله قال اللهم أكبر ما الأولاد وأرمي الكلام فيما تجده الدعاء عند الكرب. هذا المسلم رضي الله عنه شاف النبي قد هذا عن بلال يسلم ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نسلم يا دعوة عند الكرب لا إله إلا الله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش العظيم أدنى المسلم من أبي عن هشام بن عبد الله بن أبي عبد الله قتل أولى من أبي نبي سنة رسول الله قال كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله رب العرش لا إله إلا رب العرش العظيم لا إله إلا رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم وقال أبو الهدى الجبل قتل من تبعه التعويذ من جهد البلاء أدنى لابن عبد الله بن أسماء أدنى رسول الله نبي سلم بن رتك وسلم يتعويذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأداء قال ابن الأدري ولا ذو ستة أنا وأذو الأدري فأن إذا أبو الله النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فمن سلم سلم عن رسول مسلم رجال في رجال من المنى شرم الله قد كان السلام يقول الله صحيح لا يقبض نبي قطع التائر مقعده من الجنة ثم يخير فلما نزل به رسول فقني وشايفه ثم فاق الله سلم ورسول يستقل ثم قال اللهم رفق العلا قلت إنه إلا يفتارنا قالت ما هذه المكنة نوسي وقالت لك تلك آخرة الكلمة فتلم بها اللهم رفق العلا. باب الدعاء بالمصر الحياة يبدأنا مسلم عندنا اسماعيل بن قال عندنا يحيى عن اسماعيل قيس قال اتيت خطاب وقتك وسما قال قال لو ان قال لو لولا ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا ان نزول المصر الدعاء في عندنا محمد عندنا اسماعيل قال اتيت قيس قال اتيت خطاب وقتك وسما في بطنه فسما تقول لولا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا ان نزول المصر الدعاء في عندنا مسلم من اخبارها ابن سلام من اخبار اسماعيل بن علي عن وجود المصر الناس رضي الله عنه قال قال كل ما يتمنى احدكم الموت لا احد منكم وقت الامر الناس الذي ذكر الله انت متمني للموت فليقل اللهم حينما كان يعود خير الموت فمن متى اذا كانت الوفاه خيرا لي فاب الدعاء للسماع بالمرض بن مسروس فقال موسى ولجري فلا موت على انه يسفر من الزعرك هذا ما كنت في سنه لا تمنى ان يكاد من الدرهم قال سمعت السؤال من يزيد يقول ذلك في قالتي يا رسول الله قال رسول الله انما اختي واجبه وهو تعالى ودعي بوجه المطلع الله يشرك موضوعه ثم قلت غير الله من ابدا وعد من يجري مثل الزر لا يفعل أنا عبد الله بن سخطر أنا عبد الله بن الله بن سيدنا أيوه بن أبي عمر بن عقيل أنا بعقيل أنه كان يخرج لي جد عبد الله بن هشام من السوق أو إلى السوق يشتري الطعام فقام الزبير بن عمر فقال أن يشركنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد تعالكم ذلك وربما صبر عليكم يا أبو إلى المنزل أن أنا عبد الله بن زيد بن الله أن إبراهيم سجن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخبرني محمود وربيع والذي مد رسول الله في مدته ولا من دون مدة أبدر أخبرنا عبد الله أخبرنا هشام بن عمر نبينا شاء رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي من السجان فجاء الفتى بسمين فقال أبدا ودعا بما يفقى هي ولم يقصر أن النبي أخبرنا شاء بن الزور قال أخبرنا عبد الله بن ثعلبة المشعي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مسى أنه راسد من الرقص يؤتي الغركبه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما تمدد شبه عاصم قال سمعت عبد الرحمن بن عبد الله قال لقد يتوب من جيش رجل قال لك حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله قال انك ابن سلم عليك بدون صلي عليك قال قل اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على والدار ورد عن ابن يزيد عبد الله بن قبه بن سعيد الخدري قال له يا رسول الله هذا السلام وعليك كما صلى عليك قال قل اللهم صل على محمد اعطيك رسولك كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم فانه صلى على قبر هل صلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم ان صلاتك تكن اللهم ادعي رسول من عبد الله بن شعيب حدثنا شعبة عن ابي بن مرتان بن يزيد فقال كان اذا اتى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على فتاه بن ابي مصدق قال اللهم صل على ال ابي عبد الله بن تسلم عن مالك بن عبد الله بن ابي بكر النبي عن ابن مسلم قال اخبرني واحد الثاني انهم قالوا يا رسول الله كيف صلى عليك قال اللهم صل على محمد وزوج ذريتك كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وزوج ذريتك كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد باب وقال النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا له زكاة ورمد بن احمد وسلم بن ابي بن وهاب قال اخبرني ورسول بشهر قال اخبرني شهر يوسف بن ابي رضي الله عنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فاي امام من سببت فجعل ذلك قربة له يوم القيامة باب التعوذ من الفتيان بين عصر وما رد لنا شيئا من قد دعنا نفس رضي الله عنه سأل رسول الله ما اتعفه المسر وسأل رد من فتيان من مرقلة سنة يا معشر الله بينت لك وجاءت ظهر من الشر لكل رجل الله في الرأس وفي ذنبي يبكي فإذا رجل كان إذا له رجال إذا له رجل قال وصل من هذه قال مدافة ثم إن شاء أمر وقال على رضي من الله رب المسلمين محمد صلى الله عليه وسلم دعوه وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نعوذ بالله من الفتن فقال رسول صلى الله عليه وسلم ما رأيت بالخير والشر كاليوم قط إن أصورت لي الجنة والنار طريت وراء عني وراء طريت وراء الهائد وكان قد أردت وإن أذن بها إلى أهل الذين أمنوا تفرنا شيئا تذل كنت سكم أبو التعوين من غلبة الرجال هدوه قد يوم سيد الله سمعنا مزورا أمر من أمي أمني ومولا مطالبي ابن عبد الله ابن حمط بن سمعنا سمعنا وكرا من الله يقول قال رسول من أبي طلعت ويستمع غلاب من جل مالك يخدمني فقال جل طلعا يرتفني فمكنت فكنت أخدم رسول صلى الله عليه وسلم كل من أعزوه من يقول الله من أعزوه من الحافر والعجز والكافر والبخل والجبن وضال أجيه وضال أجيه ولا بك الرجال ولا مزرق ما تقبل من خيمة بل بسفيد من دمية قد حازها فكنت أراه يهوي وراه ضيابات وكيف عند مرتبة وراه التاء ويقول النبي الصباح صنع حيث الزينة طيث وصنعني فدعوا برجال فأكل وكان ذلك بنا بنا وبها ثم قل أتمد له أحد قال هذا جبني نحبنا نحبه لما شرفنا على النبي قال الله من يحرم ما بينا اللهم فلما اشرف على المدينة قال اللهم ان يحرم ببني جبلها مثل ما حرم به ابراهيم مثل اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم باب التعوذ من الذي قبل ابننا وابننا نشفي ابننا مسلم وقال سمعت ام خالد بنت خالد قالت قال لما سمعت سمع النبي صلى الله عليه وسلم قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الذي قبل ابننا ادم ابننا شبه ابننا ادم ملكين مصعد مصعد كان سعد يمر بخمس يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر بهن اللهم انا بك من البخل واعوذ بك من الجبن واعوذ بك من الرد والارض والعمر واعوذ بك من فتنه الدنيا يعني فتنه الجار واعوذ بك من الذي قبل ابننا ادم شبه ابننا ادم ملكين مصعد مصعد وعلى مسبق ناجي قالت دخل علي جوزا دخلت رياض وزاني من عجز يد المدينة فقال التالية إن قومي يقول رياض من القول وكذبت ما لم أنصدقكم فخرجنا فخرج الله ودخل النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله إن عجزين إذا ذكرت له فقال صدقة إنهم يعذبون عذابا تسمع الدائم كلها فما رأيت ما ذكرت فإن العجز من قبل ما متولي من ستة محيومات هذا المسدد عن دائم متفرق على سنة طويق على سنة ثلاثة من كمان الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أجل عجز وكسر جبين الغرب وعوذ بك من عذاب القبر وعوذ بك من ستة محيومات باب التعوذ من المعثم ومغرب الدبن وعلى سنة ثلاثة من الشيء من الرطان بيانا شر من الله عن النبي فقال نقول الله من أجل كسر الغرب والنبي المغرب والمغرب هم من فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار وشر من فتنة الغنى وعذبك من فتنة الفقر وعذبك من فتنة إن شاء الله ما سنني خطايا بما يستجي المرض ورقي قلبي من خطايا فما نقلت دولة من الناس وبعد منه من قطعك من باطل المشرق والمغرب باب الاستعادة من الجبن على الكافر لأننا خالد بن مخدد بن سلمان قال أمرني عمرو بن أبي عمرو قال سمعت أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا يذكر من الأمن والحزن ولا تجد كفر الجبن ولا البخ ولا الدن ولا بث الرجال باب التعوذ من البخل والبخل البخل والبخل واحد مثل الحزن والحزن والحزن هذا ما عنده من أن يعمل من أجل من أجل من أجل من أجل من أجل من أجل من أجل من أجل من أجل من أجل من أجل من أجل من أجل من أجل من أجل من أجل من أجل من أجل من أجل من أجل من أجل من أجل من أجل من أجل من أجل من أجل من أجل من أجل من أجل من أجل من أجل من أجل من أجل من أجل من أجل من أجل هذين من الله رضي الله عنه أن يجيب نفسه من نفسه من نهار كون الله عنه قال كما أشتر متوضع يقول الله من أولك من الكسر وعوذ بك من الجبن وعوذ بك من العرب وعوذ بك البقر باب الدعاء ورفع وداع ورواجع هذين محمد بن روح بدل نفسه من الجبن ورطان أبي أنا جرد الله عنه قال قدني بسم الله ما في بلينا مجر كما بوزين لما تولم شدة وانقل هم على الجهب الله مركنا من مدنا وطائنا أدوى مسلم سيدنا دوى نبرا مسلم يقبل من مجرد عامل مسلم النبو قال لنا مسلم سيدنا دوى نبرا مسلم يقبل من مجرد عامل مسلم يقبل من مجرد عامل مسلم يقبل من مجرد عامل مسلم يقبل من مجرد عامل مسلم قال أغني ما ترى فجاءنا ذو مال ويسن ابنة ويعي يدفن ولا لما قال لا وقلت بجمع ما لا ذلك إنك إنك النذر ورد بك أني غير من الدار ما لدنك مول الناس وإنك لم تكن غير من النائم وجل الله لا يدرت أن تمجل فيه وزنه بها قل لي ونبع من أن نكون تغلب دائما من عادنا من دائم وجل الله لزدت هذا وشاء ورسعة ولا لك تغلبت أن تقول تقوم بذل بتاخن والله من ضيئة صحبي جاءتم ولا ترتم على قابل لكن الدعاء في الشهد بالقولة قال الشهد مثلا من سلم من أن توفي من مكة معه الاستعادة من الله من الأمر من الدنيا ومن الدنيا أدنى ساق النمر مخونا الحسين وعنزان كان عبد الملك المران مصاب نبي قال تعوذ بكلمة تعوذ بكلمة كان نفسه تعوذ به إن الله من أيدينا وجبنا لكم بخوا لكم إنا نرد هذا الأمر لكم في الدنيا على القبر حتى من أيام الموسى من أكي أن نشى بن الله نبي أن أشنا نبي سبقى يقول الله من أذكم من الكاس علي والهرم والمغرب وما سم الله من أذكم من أدام القبر في الدنيا ويضايا لما قبر شرف الدنيا وشرف الدنيا الواقع وشرف الدنيا سيد الجر الله مكفو خطاه وما يتجيب على ذرق خطايا ونق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوم الأبيض من الدنس وباعث بيني وبين خطايا كما بات من مسوق المغرب باب السعادة في التفاوين عندنا المسلم عندنا صلى الله عليه وسلم وطيب من شامل النبي عن خالة النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ اللهم نعوذ من فتة النار ومن عذاب النار ومن عذاب من فتة القبر وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتة الغنى وأعوذ بك من الواقع وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال باب التعوذ من فتنة البقرة عندنا محمد أخبرنا مما أخبرنا شيخ مروان نبي الناس رضي الله عنه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم نعوذ بك من فتنة النار وأعوذ بك من فتنة القبر وأعوذ بك من شر فتنة الغنى شر فتنة الفاقر اللهم نعوذ بك من شر فتنة الدجال اللهم اسلق قلبي من الجلد بعد نقي قلبي من الخطايا كما نقيت غيره من الناس وما يدعي نقي خطيك من بات من شيخ مروان اللهم نعوذ بك من الكسر والمسيح المغرب باب الدعاء بكثرة الماء مع البركة من عند شر من عند من شر خمسة قدر الناس من المسلمين قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اكفر ما على ولد وبارك له فيما اعطيت وان شاء من زيد انس سمعت انس من مالك مثله هذا ابو زيد سعيد بن ربيعه عندنا شباب قد دخل سنه رسول الله قال المسلمين انس قادمته قال اللهم اكفر ما على ولد وبارك له فيما اعطيت هذا باب الدعاء عند الاستخاره حدثنا مطر بن عبد الله مسلم حدثنا عبد الله حدثنا مطر بن عبد الله مسلم حدثنا عبد الرحمن بن ابي الموالي عن محمد بن كثير بن رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الاستخاره في الامور كلها فسرت من القران الى امام الامر فليركع ركعتين ثم يقول اللهم ادخل من المكان استقضيت بقدرك اسالك من المتعظم بانك تقدر لا غير تعلم ولا اعلم وانت تعلم اليوم اللهم كنت تعلم ان هذا الخير الذي فينا ما شاء اقدر بني وقال يا جن ابني واجله فاقول لي انت تعلم ان هذا المنشر الذي فينا ما شاء اقدر بني وقال يا جن ابني واجله فصوم عني وصوم افرغ عني وصوم نار واقدر لي وقال عين جانا ثم ارضي من سمع جتا وباب الدعاء عند الوضوء ادر من دعاء عند موسى مريد بن عبد الله بن نبي مرد نبي موسى قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم من المكتاب ثم رفع يديه وقال اللهم اغفر لبني نبي عامر ورايت ويا الله ابو طيب قال اللهم اجعل يوم القيامه اللهم اجعل يوم القيامه فاغشمر من خلقك من الناس باب الدعاء على قبل تندرنا سليمان ما بن عبد محمد بن زيد عن ايوب عن ايوب عن ابي عثمان عن ابي موسى رضي الله عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم كنا على ابنك الطمع لقد نسمع الناس تعالى وفتك ما تقول لك رسول الله عليه لكن غير ذنب وزن ما تعالى وانا قل من السلام ولا قوت الا بالله ولا عبد الله ولا قوت الا بالله ولا قوت الا بالله انك لم تكن رسول الله قال لا تقول لك انا كلمه كذب تقول لك لا ولا قوت الا بالله باب الدعاء الى مقاعدهم يا دري جابر باب الدعاء الى السراد سافرنا ورجع هذين اسمه قال من ملك النبي نزل الله رضي الله عنه وصل مكان يقال من رجل عدو نورته يقدر على كل شر من رضا يذكي من يضم يقول لا إله إلا الله لا شريك له لا يمكن عدو عدو شيء قدر أيوب نتعيب عزيزا من عدو سلق الله عدو نصر عدو عدو عدو عدو عدو المتسيد حتى أن المسجد عدو عدو عدو عدو عدو عدو عدو عدو عدو عدو عدو عدو عدو عدو عدو عدو عدو عدو عدو عدو عدو عدو عدو عدو عدو قال سوى جماعة وزيد على الزوني نوات من ذلك قال بارك الله لك علم ولو بشاه وددنا ابو النمان يددنا عماد بن زيد عمر النجاة رضي الله عنه قال لك أن يترك في الليل أنت فبنات وزيد أجزاء امرأة فقال لي سوى جماعة وزيد الغال من أول الجناد من قبل ذلك قال جاري كتلا وزيد الله قال لك أبي فتاك سبع قلت لك أبي فترك سبع تسع بنات وكيف نجيه النبي صلى الله عليه وسلم قال بارك الله لك بارك الله لك لم يقبل لم يقل ابن عيينة محمد بن عمير بارك الله لك فهو يقول يا تاهله أدعنا أبنى بن شبه أدعنا جنعم سرعان بن سالم كرة بن عبد الله قال قال النبي سلم أن أحدهم إذا أراد أن يأتي قال بسم الله اللهم جنب الشيطان جنب الشيطان ما رزقت له فإنه يقدر بينهما وإن هذا ولد في ذلك لم يقل الشيطان أن مدد فقال النبي سلم ربنا في الدنيا سلم ربنا في الدنيا سلم ربنا في الدنيا سلم قال كانك يرد عن النبي سلم الله ربنا في الدنيا سلم وفي الأرض يزن قلنا بنا الله من دعوه من الدنيا أدعنا مرض من الله أدعنا عبيه هذه يسمنا أنا وميد رجل مكين ومعنا المصاب من أسعاد من أبي وقاسنا نبي رضي الله عنه قال كان يسر معلمنا على الكلمة كما تعلم الكتابة اللهم نذكر من يدخل عليك من يجيب من عليك من أن نرد على العمر عليك من قد تسرني وعوذ بقف فأبي ذكر ويجب أن تكون إبراهيم مدرد من أسمنا يا من أشعى من الذي أنا أشهد رضي الله عنه أن رسول الله ما قد حتى أين هو الخير الذي قد سنع الشيء قد سنع الشيء ما سنع وأنه دعا ربه قال شرط أن الله قد استهني بما استهديت به وقال أشهد أن ذاك يا رسول الله قال جاءني رسولان وجلس آدم عند رسول الله قال عند يجري وقال آدم لساعده باب أتى الرجل قال مطلوب قال من طبق قال لبيد مرفق قال فيما قال في مسلم شاط وجف طلعة قال بينه قال في ذروان وذروان بيض في بني زريق قال فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع الى عائشه قال والله لكان معنا قاتل حنا ولكان نخلع رؤوس الشياطين قالت فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرني بين يقول رسول الله لا زمال اما لا فقد شهر الله تركه نوفير على الناس شرا بعد عيسى بن رسول الله فان شهر النبي عائشه قالت تشهر النبي صلى الله عليه وسلم دعا ودعا اسحاق الحديث باب الدعاء المشركين وقال المسلمين قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني على كثر يوسف وقال الله لك يا جميل قال ابن عمر دعا النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه اللهم لا نهو ولا نهو ولا لا حتى انت الله عز وجل يسرك ابن ابي شيبه ندعونا ابو سلام اخبرنا وكيع عن ابن ابي خالد قال دعا رسول الله يمني بقلق اسميك بها فرضي الله قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بيتك السريع على اهل الكتاب اذن الاحزاب اهزم وما زلزلهم حتى احنا معاذون فقال تعتذر الشمر يحيى عن ابي سلمه عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قال سمع الله لمن حمده في الركعه الاخره من صلاه العشاء من صلاه العشاء قالت اللهم انت ان يشر النبي ربي اللهم انت الوليد بن الوليد اللهم انت سلمه بن هشام اللهم انت المستضعفين من المؤمنين اللهم اشهد ان تعالى مدرى مجالسين كثيرين يسعد من اسر ربيع حتى لو ارسل من شمل ان يسلم الله بعد النبي صلى الله عليه وسلم قاسريه يقال له قراء فاصيبه ما راس النبي صلى الله عليه وسلم على شيء وما وجد عليهم فقال الجمل لسان وجهه يقول انه سيتاثر الله ورسوله حدثنا عبد الله بن محمد بن هشام اخبرنا ما مر نزول يعني روتانا عن شمل الله قالت كان اليهود يسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليك عليك فاطمة عائشة وقال قال تسفى عليكم السلام والله انا فقال النبي صلى الله عليه وسلم عائشة الله يحب الرفق بالامر كله فقالت يا نبي الله ولم تسلم يقولون قال ان سلم رب ذلك عليهم فاقول عليكم ادعو الله ان الله انه لم يسال انه نشا منها سال انه ما يسال انه لم يسال انه لم يسال انه لم يسال انه لم يسال انه لم يسال انه لم يسال انه لم يسال انه لم يسال انه لم يسال انه لم يسال انه لم يسال انه لم يسال انه لم يسال انه لم يسال انه لم يسال انه لم يسال انه لم يسال انه لم يسال انه لم يسال انه لم يسال انه لم يسال فظن الناس ان يدعوني فقال الله مجيدا سواتي بهم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت حتى ان محمد بن شرد بن عبد الملك بن سباد بن عاشور بن اسحاق عن ابن ابي وعن ابن ابي موسى عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان رجل من الدعاء رب اغفر لي خطيئتي واجعلني اسرى في امري كله وما ترضي مني اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي واجعلني واجعلني فعز كل ذلك عند الله مثلي ما قدمت اخرت ونسرت ولا تفوت المقدم المؤخر وانت المؤخر وانت على كل شيء قدير قال وان الله ما يعدني ابدا ولا يجب ان يساك عن امر الزاني موسى عن ابي موسى عن ابي علي ليس بدنا ما ظننا ان الله لا يبنى عن وجيد حتى ان صلاه بنا مزاغا بمدينه من موسى وابي مرتضى سمع ان موسى للنبي صلى الله عليه وسلم انه كان يدعو اللهم اغفر لي خطاياي اللهم اغفر لي خطيئتي واجعلني اسرى في امري وما تعلم مني اللهم اغفر لي هزلي وسدي وخطاياي وعمدي كل ذلك عندي باب الدعاء في الصلاه التي يوم الجمعه بين المسلمين وبين اسماعيل بن ابي وقرن ايوب عن محمد بن عبد الله قال قال وقال في صلاه الجمعه في ساعه لا يتقى مسلم ووقع المصلي صلى الله عليه وسلم خير الى طاعه وقال بيدي قل لا يقل لا يزاهدا باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لنا في اليهودية وصول أبنا في نادنا وقدر وصول أبنا وقدر وصول أبنا أيما نبي مليكة أنا أشكر لله أن اليهودية والنبي صلى الله عليه وسلم قال السلام عليك قال عليكم قال عائشة السلام عليكم عليكم الله وعظم عليكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة عليك بالرفق وإياك والأنفاق قالت ولم تسمع ما قال قال ولم تسمع ما قلت رددت عليه استجاب لي فيما استجاب لهم فيا باب التمين عند العلي بن عبد الله بن رسول الله قال زر عند العوان سيدو شيئا بين ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امن وقال فامن فان الملائكه تؤمن فموافقه امين وتمين الملائكه امر الامر تغنى من النبي فامن بالتالي حدثنا عبد الله بن مسعود عن مالك بن سمين ابي فعل عن ابي هريره رضي الله عنه رسول الله قال من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له مطر عنده وفي شقد يوم 100 مره كانت له ابل عشر رقاب وكتب له 100 وكتب له مدهما بينهم 100 و 100 و 100 سيئة وكانت أعوذ بالله من الشيطان من يوم وذلك التنسل التي أهد من فهم ما جاء إلا رجلين إلى أكثر منه حدثنا عبد الله بن عمر بن كلمة عمر بن زيد عمر بن زيد عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمونة قال من قال أشمن كان كمن أتقى رغبكم ولد إسماعيل قال عمر بن أبي زايدة وحدثنا عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن ربيع الربيع بن خثيم مثل قصر الربيع من مسلمة قال من عمرو بن ميمونة فتته من ميمونة قلت من مسلمة قال من ابن ابي لهيلة فتته من ابن لهيلة فقلت من مسلمة قال من ابي ايوب الانصاري يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابراهيم صلى الله عليه وسلم عن ابن ميمونة عن ابن ميمونة عن ابن ميمونة عن ابن ميمونة عن ابن ميمونة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مذنب وابن يهود على ابن عبد الرحمن بن ابن ميمونة عن ابن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال اسماعيل عن شبيه عن الربيع قاور عن الربيع عن الربيع قولا وقال جبل ذنب بن عبد الملك بن ميسر بن سلاله بن يسار عن الربيع مكلم عن الميمون بن ميسر قولا وقال مجد وسيم الى النبي بن عبد الله قال وراه ابو محمد الحضرمي عن النبي ايوب عن النبي صلى الله عليه وسلم ابو مبتسم عبد الله بن مسلم مالك بن سمير بن سلاله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بل قال سبحان الله بأمره يوم ما تمر حطت خطايا وإن كان فتنة زبد مثل زبد البحر. حدثنا زهر بن عمرو بن المضيع عن عمارة بن عن ابي زرعة عن ابي هريرة انه قال كلمتان قويتان عن لسان ثقلت عن الميزان يعني ثني رحمه سبحان الله يعني سبحان الله العظيم. باب فضل ذكر الله عز وجل. حدث محمد بن علاء من المسلم عن بريد بن عبد الله عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تعلم الذي يذكر ربه الذي يذكر ربه مثل الحي والميت. حدثنا قتيبة بن سعيد بن جرير عن مشان بن سعيد بن رضي الله عنه قال قال رسول الله ان لله ملائكة طوار إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون على الذكر وإذا وجدوا قوما يذكرون الله فنادوا الأم إلى هادتهم قالوا فيحفون بأجنحة في السماء الدنيا قال فيسألهم ربهم أعلمهم وأعلم منه ويقول عبادي قال يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك قال فيقول هل رعوني قال فيقولون لا والله ما رأوا قال فيقول كيف لو رعوني قال يقولون لو رأوك كان وشد لك عبادته وشد لك تمجيدا وأكبر لك تسبيحا قال يقول فما يسألوني قال يسألون لك الجنة قال يقول أن رأوا قال يقول الله والله يا ربي ما رأوا قال يقول لك أنه أن أمرأوا قال يقول الله وأن أمرأوا فأنا شد على نهم فما شد على طالب العظم في أراض قال فيما يتعودون قال يقولون من النار قال يقول أن رأوا قال يقول الله والله ما رأوا قال يقول لك أنه رأوا قال يقول لو رأوا كان شد منه فما شد لها مخافة قال فيقول فأشهدكم أني قد أمرت لكم قال يقول ملك من الملائكة فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة قالوا الجلساء أشقى بهم جليسهم رواه شعبان الأمشي المرفع رواه صحيح نبي النبي رضي الله عنه من السلام باب قول لا ولا قوة إلا بالله أتوا معمل المغاسل من أبو الحسن يقول نزل الله قلنا سلم يرى التيمية نبي يطبعون بموسى وزاري قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم عاقبة في عقبة وقال في ثنية فلما قال فلما على رجل نادى فرفع بصوت لا إله إلا الله والله أكبر قال قال وقال ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنكم لدى ما سمى ولا غائب ثم قال يا أبو موسى يا عبد الله أدل لك على كلمة من كنز الجنة قلت بلى قال لا حول ولا قوة إلا بالله باب لله مئة اسم غير واحد عبد الله بن عبد الله قال أبيضناه من غياب الزناد وجل بره قال لله 99 اسماء 100 إلا واحد لا يحفظ أحد لا دخل الجنة وتر يحب الوتر. باب الموعظة ساعة وباب الموعظة ساعة ماذا ساعة. حدثنا عمر بن عاص حدثنا ابي عبد الله مش قال عبد الشقيق قال كنت قال كنا ننتظر عبد الله كنا ننتظر عبد الله اذا جاء يزيد الله وقلنا لا تجلس قال لا ولكن ادخل فاخرج الى قال لا ولكن ادخل فاخرج فاخرج اليكم صاحبكم الذي فجلست وخرج عبد الله واخذ بيده فقام علينا فقال اما ما اني أخبر بمكانك ولكن يمنعني من خروجه كما أن رسول الله كان يتخوننا بالموعظة في الأيام كراهية السامة علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في الرقاق وأن لا عيش وأن لا عيش إلا عيش لا عيش الآخرة. حدثنا المكي بن رحمه أخبرنا عبد الله بن سعيد وهو ابن أبي هند وأبي هند بن بس رضي الله عنه وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مقرون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. قال ابن عبد قال عباس بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله باب مثل الدنيا وفي الآخرة. وقال الله تعالى إنما هي فتنة ولعبون وزينة ونور من الدنيا من المال ولهم لك كما في غير نجوى كفر نبات ثم يجوى ترى مصفرة ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد مغفرة من الله ورضوان ومن حياة الدنيا إلا متاع الغرور. حدثنا عبد الله بن مسعود بن عبد الله بن عزيز بن أبي أنصاري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها ولغدة في سبيل الله ورهد وخير من الدنيا وما فيها. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا كأنك غريب وعابر وسبيل. أتمنى علي بن عبد الله أبدا محمد بن الرحمن أبو المنذر التفاوي هذا سليمان إلى أمشي عن سليمان إلى أمشي قال حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال أخذ رسول الله عليه وسلم بمنكبي وقالكم إنه كأنك غريب وعابر وسبيل وكان ابن عمر يقول إذا نسيت ولا تنظر الصباح وإذا أصبحت ولا تنظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن قيامي ومن حياتك لموتك. باب في الأمل وطول قول الله تعالى فمزلزل النار وادخل الجنة وانفاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ذرهم يأكلوا ويتمتعوا إليهم الأمل وسوف يعلمون. وقال علي ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحد منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل بمزحزحه بمباعده. أدنى صدقته ورغمنا يحيى عن سفيان قال أتوني أبي عن مدين ربي بن قتيبة بن عبد الله رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خط خط من أسد خارج وخط خط من صغارة إلى هذا الذي يسد من جاري الذي يرد قال هذا الإنسان هذا الإنسان وهذا أجر محيط به أو قد هذا هو الذي الذي وقال لنعمل هذه الخطة الصغار يا رب فإن أقطعوا هذا ناشا وهذا وإن أقطعوا هذا ناشا وهذا أتونا مسلم ربنا أما من ساق من عبد الله إذا بطلع نفسه رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا من هذا أجر فبينما هو كذلك جاء خط رقب باب من بلغ 60 سنة فقد أنزل الله عليه في العمر لقوله ولنعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير حدثنا عبد السلام بن مطهر حدثنا عمر بن علي عن بن محمد الغفاري عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعذر الله من امرين خرج اطول الله 60 سنة تابعه ابو حازم بن اجر عن المقبوري حدثنا علي بن عبد الله بن ابي سعيد عبد الله بن سعيد بن ابي سعيد قال اخبرني سعيد بن سعيد ان ابو هريره رضي الله عنه قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين حب الدنيا وطول الامل قال لنا ان الله يسلم مراد يوم يسلم شابا قال اخبرني سعيد وابو سلمه حدثنا مسلم ابراهيم ان لا يشاء الله غدا بن رسول الله قال قال رسول الله يكبر من ادم ويكبر من اثنان يحب المال وطول العمر رواه شعبه عن قتاده باب العمل الذي ابتغى به وجه الله فيه سعد عبد المعاذ بن رسول الله قال عبد الله قال عمر بن قال اخبرني محمود بن ربيعه وزعم محمود انه قال رسول الله ما قال وعاقل مكه من دار كانت في دار ما عرفت عثمان الانصاري اثمان بن مكه سالم بن معاذ بن رسول الله قال عليه رسول الله ما قال له ان لن يوافي عز يوم القيامه يقول لا اله الا الله يبتغي وجه الله الا حرم الله عليه النار حدثنا قتيبة بن يقول عبد الرحمن بن عبد الله بن سعيد المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ما لعبده المؤمن عنده جزان اذا قبضت صفيا من اهل الدنيا ثم احتسبه الى الجنه باب ما يحذر من زهره الدنيا والتنافس فيها باب ما يحذر من زهره الدنيا والتنافس فيها هذا بن اسمار بن عبد الله قال عبدالله اسمار بن ابراهيم بن عقبه عن موسى عنه بن عقبه قال ابن شهاب عبدالله عروه بن الزبير انه سلم مقام اخبار ان امر بن عبد الله حليف لبني عامر بن الوعي كان شهد مرورا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ابو بكر من الجراحيه بجزيتها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل اهل البحرين وامر عليهم على الحضرمي ابن الحضرمي فقدم ابو عبيده بمال من البحرين فسمعت الانصار من قدومه فاصبت صلاه الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا عبد الله بن مسلمين رأى الله قال أبو بكر سمعت من قدوم أبي عبيدة جاء بشيء قال وأجل يا رسول الله قال فأبشروا وأنبذوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتلهيكم كما ألهتهم حتى من أخذ الله بن سعيد بن الله يهيئ بن الله بن الله بن الله بن أبي النصر فخرج يوما فصلى على أهل وفد صلاة على الميت ثم انصرف الى المنبر وقال اني فرأتكم انا شهيد عليكم واني والله لا انظر الى حوض الله واني قد اعطيتم بعدي على صين الارض ويد الارض واني والله ما اغفر لكم ان تشركوا بعدي ولكن اخاف عليكم ان تنافسوا فيها حدثنا اسماعيل وقال ادعوني ملك بن زيد بن السمان وطه بن سلمان بن سعد قال رسول الله ما اخاف عليكم ما يخرج لكم وما يخرج الله لكم من بركات عظيمه قيل وما بركتها قال انزلت الدنيا فقال رجل هل ياتي الخير بالشر فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ان ينظر الى مجال سواء تبيني فقال ان السلام قال انا قال ابو سعيد لقد حمدنا وحين طلع ذلك قال لا ياتي الخير الا بالخير ان هذا المال حضرة الحلوة وان كل ما مات الربيع وقلت له حبط له الا اكلت الخاضرات واكلت حتى اذا اشتدت خاسرتها استقبلت الشمس واجترت وثلثت وبالت ثم عادت فاتت وان هذا المال حلوة من اخذ بحقه وضع في حقه فنعم المعونة ومن اخذ في حقه كان الذي ياكل ولا كان الذي ياكل ولا يشبع حدثني محمد بن شعيب بن عبد الله بن عبد الله بن قال ابن زاد بن مطرف قال سمعت عمر بن الخصين رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم قرني ثم الذين لهم ثم الذين لهم ثم قال ايما ثم اتي قرني ثم قال بعد قول مرتين وثلاثه ثم يكون بعد القوم يشهدون ولا يستشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يطلبون وينذرون ولا يفون ولا يضرون فيهم السما حدثنا عبد الله بن ابي حامد والنبي حمزه عن الى مشان ابراهيم بن عبيده عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم قرني خير الناس قرني ثم الذين لهم الذين لهم ثم يجون بعدهم قوم تصدق شهادة من إيمان وإيمان شهادة من دون إيمان وزنا وكيان من إسماعيل عن قيس قال سمعت قبابة وقد اكتوى من إنسابا في بطني وقال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أن ندعو بالموت والله لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أن ندعو بالموت لدعوت بالموت إن أصحاب ما سلم مضى ولم ننقصهم الدنيا بشيء فإنا أصبنا من الدنيا ما لا نجد له موضعا إلا التراب حدثنا محمد بن حدثنا يعني عن اسماعيل قال حدثني قيس قال اتيت خطابا وابن حائط قال ان اصحاب الذين ما لهم تقسم الدنيا شيئا فان اصبنا من بعدهم شيئا لا نجد لهم مبانا التراث. حدثنا محمد بن عبد الله بن عن الاعمش عن ابي وائل عن خباب رضي الله عنه قال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم باب قول الله تعالى يا الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم حياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ان الشيطان لكم عدو واتخذوا عدوا ان يدعو اكبر يكون من اصحاب السعير جمعه الشعور. وقال مجاهد الغرور الشيطان بن اسد بن الشيطان بن يحيى عن محمد بن عبد القرشي قال اخبرني معاذ بن عبد الرحمن ان ابن النابان اخبره قال اتيت عثمان بطاول وجلس على مقعد وتوضا واسال الوضوء قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس وهو في هذا المجلس اسال الوضوء فقال من توضا مثل هذا الوضوء ثم اتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس وفر لا مدغه من ذنبه قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغتروا. وبه قال باب نام الصالحين حدثني يحيى بن حماد قال حدثنا ابو عوانه عن بيان من قيس بن ابي حازم عن مرداس الاسلمي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون الاول فالاول ويبقى حفاله كحفاله الشعير او التمر لا يباليهم الله ماله. قال ابو عبد الله يقال حفاله وحذاله. باب ما يتقى من فتنه المال وقول الله تعالى انما اموالكم واولادكم فتنه. حدثني يحيى بن يوسف قال اخبرنا ابو بكر عن ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدينار والدرام والقطيمه وقميصتي ان اعطيها رضي وان لم يعط لم يرضى. حدثنا معاصم بن ابي جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وكان ابن ادم واهديان من مال لم تعدانها ولا يملأ جوف ابن والجوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. حدثني محمد قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنه ما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن لابن آدم واد لو أن لابن آدم مثل واد مالا لا أحب أن أن له عينيه مثله ولا يملأ عين ابن آدم عين ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. قال ابن عباس فلا أدري من القرآن هو أم لا. قال وسمعت ابن الزبير يقول ذلك على المنبر. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن سلمة الواسيلي قال ابن عباس عن عباس بن سهل بن سعد قال سمعت ابن الزبير على المنبر وكتب خطبته يقول يا أيها الناس إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لو أن ابن آدم أعطي واديا ملأ من ذهب أحب إليه ثانية ولو أعطي ثانيا أحب إليه ثانيا ولا يشد جوفه جوف ابن آدم إلا التراب ويتوم الله على من تاب. حدثنا عبد الله بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم سعد بن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان يعني ولم يملأ أقفاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. وقال لنا أبو الوليد حدثنا محمد بن سلمة عن ثابت عن أبي قال كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت كلاكم التكاثر. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا المال خبيرة حلوة. قال الله تعالى زين للناس حب الشهوات. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا المال خضرة حلوة. وقال الله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. قال عمر اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا اللهم أني أسألك أن أنفقه في حقه. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا زمان سمعت الزهري يقول أخبرني عروة بن شقاء عروة وسعيد بن مسيب عن حكيم بن حزام قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال هذا المال. وربما قال سفيان وقال لي يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشرام نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من يد السفلى. باب ما قدم من ماله فهو له. حدثني عمر بن حفص قال حدثني عامر قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم مال والدين أحب إليه من ماله. قال يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من ماله فمن قائلين. قال فإنما له ما قدم وما لوارده ما أخر. باب المكثرون والمقلون. وقول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا زينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخشون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. حدثنا عوث بن بشير قال حدثنا جرير عن أبينا عن عبد العزيز بن رفيع عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده وليس معه إنسان قال فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد قال فجعلت أمشي في ظل القمر فالتفت وفرآني فقال من هذا قلت أبو ذر جعلني الله فداك قال يا أبا ذر قال يا أبا ذر تعالى قال فمشيت معه ساعة فقال إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيرا فنفح في يمينه وشماله وبين يديه وراءه وعمل به خيرا قال فمشيت معه ساعة فقال لي أجلس هاهنا قال فأجلسني في قائم حوله حجارة فقال لي أجلس هاهنا حتى أرجع إليك قال فانطلق بالحرة حتى لا أراه فلبد أني فأطاع البلوذة ثم إني سمعت وهو مقبل وهو يقول إن وإن سرق وإن زنى قال فلما جاء لم أصبر حتى قلت يا نبي الله جعلني الله بدأك من تكلم في جانب الحرة ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئا قال ذلك جبريل عليه السلام عرض علي في جانب الحرة قال بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قلت يا جبريل وإن سرق وإن زنى قال نعم فقال فقلت وإن سرق وإن زنى قال نعم قلت وإن شرب قال نعم وإن شرب الخمر قال النضر أخبرنا شعبة حدثنا حبيبنا أبي ثابت بن الأعمش وعبد العزيز بن رفيع حدثنا زيد بن وهب حدثنا زيد بن وهب بهذا قال أبو عبد الله حديث أبي صالح أن أبي الدرداء مرسل لا يصح إنما أردنا للمعرفة والصحيح حديث أبي ذر قيل لأبي عبد الله حديث عطاء بن يسار أبي الدرداء قال مرسل أيضا لا يصح وصحيح حديث أبي ذر وقال اضرب على حديث أبي الدرداء هذا إلى ما تقال لا إله إلا الله عند الموت باب قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب أن لي مثل أحد دابة حدثنا حسن الربيع قال حدثنا أبو الحسين العمشي عن زيد بن وهب قال أبو ذر رضي الله عنه كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة فاستقبلنا أحد فقال يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله قال ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهبا تمضي عليه ثلاثة عندي من دينار إلا شأن أصده لدين إلا أن أقول به بعباد الله هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن قلبه ثم مشى فقال إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن قلبه وقليل ما هم ثم قال لي مكانك لا تبرح حتى آتيك ثم انطلق في سواد الليل حتى توارى فسمعت صوتا قد ارتفع فتخوفت أن يكون قد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم فأردت أن آتيه فذكرت قوله لي لا تبرح حتى آتيك فلما أبرح حتى آتاني قلت يا رسول الله لقد سمعت صوتا تخوفت فذكرت له فقال وهل سمعته قلت نعم قال ذاك جبريل أتاني فقال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قلت وإن سرق حدثني أحمد بن شبيب قال حدثنا أبي عن يونس قال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لي مثل أحد ذهبا لسرني أن لا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيئا أرسله لدين باب الغنى غنى النفس باب الغنى غنى النفس وقال الله تعالى يحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم بالخيرات إلى قوله من دون ذلك هم لا عاملون قال ابن عيينة لم يعملوها لابد أن يعملوها حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو هريرة حدثنا أبو حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض ولكنه غنى غنى النفس باب فضل الفقر حدثنا إسماعيل قال حدثني عبد العزيز بن أبي حازم الذي قال سعد بن سعد السائني رضي الله عنه أنه قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل عنده جالس ما رأيك بهذا فقال رجل بي من أشرف الناس هذا والله حري أن ينخطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مر رجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيك بهذا وقال يا رسول الله يا رجل من وراء المسلمين هذا حري إن خطب أن لا ينكح وإن شفع أن لا يشفع وإن قال أن لا يسمع لقوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض بدها مثل هذا حدثنا حميدي وقال حدثنا سفيان وقال حدثنا عمش وقال سمعت أبا وائل قال وعدنا خباما فقال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله فوقع أجرنا على الله فيما فما فمنا من مضى لم يأخذ من أجره منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد وترك نمرة فإذا غطينا رأسه بنت رجناه وإن غطينا وإذا غطينا رجليه بنت رأسه فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعلها على رجليه من الإبخر ومنا من أينعت له نبرته فيهدمها حدثنا أبو الوليد قال حدثنا سلم بن زهري بن جرير قال حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حصين رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر عليها الفقراء وطلعت في النار فرأيت أكثر عليها النساء تابع ويوم وعوف قال صخر محمد بن نجيح عن أبي رجاء عن أبي عن ابن عباس حدثنا أبو ممر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة حدثنا عن أنس رضي الله عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على خوال حتى مات وما أكل خبزًا مرقبًا حتى مات حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو شيبة قال حدثنا هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وفي وما في رفي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف فأكلت منه حتى طال علي فكاف فكلته ففني باب كيف كان يعيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهما من الدنيا حدثنا أبو نعيم بن حم النسبي هذا الحديث حدثنا عمرو عمر بن در قال حدثنا مجاهد وأن أبا هريرة كان يقول الله الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع وإن كنت لأسد الحجر على بطني من الجوع ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه فمر أبو بكر فسألت على آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني فمر ولم يفعل ثم مر بعمر فسألته عن آية من كتاب الله فما سألته إلا ليشبعني فمر فلم يفعل ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي ثم قال أباهر قلت لبيك يا رسول الله قال الحق ومضى فتمعته فدخل فسأذن بابي فأذن له فدخل فوجد لبنا في قدح فقال من أين هذا من أين هذا اللبن قالوا أهداه لك فلان أو فلان قال يا أقال أباهر قلت لبيك يا رسول الله قال الحق يا أهل الصفة فادعوهم لي قال وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون إلى أهل ولا مال ولا على أحد إذا أتته صدقة ذهب بها إليهم ولم يتناول منها شيئا وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها فساءني ذلك فقلت وما هذا اللبن في أهل الصفة كنت أحق أنا أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها فإذا جاء ومرني فكنت أنا أعطيهم وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم مد فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستاذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت قال يا أباهر قلت لبيك رسول الله قال خذ فأعطهم قال خذ قال فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل فيغطي الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد قوي القوم كلهم فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم فقال أباهر قلت لبيك رسول الله قال بقيت أنا وأنت قلت صدقت يا رسول الله قال قعد فاشرب فقعدت فشربت فقال اشرب فشربت فقال فما زال يقول اشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق ما أجد مثلك قال فأرني فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضلة حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا قيس قال سمعت سعدا يقول إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله ورأيتنا نغزو وما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السوال السمر وإن أحدنا لا يضع كما تضع الشاه ما له خلط ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام خبت إذا وظل شعي حدثني عثمان وحدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام بر ثلاث ليال تباعا حتى قبض حدثني إسحاق بن إبراهيم قال ابن عبد الرحمن قال حدثنا إسحاق والأزرق عن مسعر بن كدام عن حلال عن الوتان عائشة رضي الله عنها قالت ما أكل آل محمد صلى الله عليه وسلم أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر حدثنا أحمد بن رجاء قال حدثنا النضر عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة قالت كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم وحشفه لي من ليف حدثنا أبي بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا غتادة قال كنا نأتي أنس بن مالك وخبازه قائم وقال كلوا فما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله ولا رأى شاة سميطا بعينه قط حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا إيهاب قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي أنا عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي علينا الشهر وما نوقد به نارا إنما هو التمر والماء إلا أن نؤتى باللحم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأوشي قال حدثنا ابن أبي حازم بن أبي عن يزيد بن رمان عن عروة عن عائشة أنها قالت عروة بن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقدت فيها بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. وقلت ما كان يعيشكم قالت الأسودان التمر والماء إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كان لهم ملائح وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبياتهم فيسقيناه. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بمير عن أبي عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزق آل محمد قوتا. باب القصد والمداومة على العمل. حدثنا عبد الله قال أخبرنا أبي عن شعبة عن أشعث قال سمعت أبي قال سمعت مشروقا قال سألت عائشة رضي الله عنها أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت الدائم قال قلت فأي حين كان يقوم قالت كان يقوم إذا سمع صارخ. حدثنا قتبة عن مالك عن هشام عن أبي عن عائشة أنها قالت كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن ينجي أحدا منكم عمله. قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغ. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا سليمان بن موسى بن عقبة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا واعلموا أن لن يدخل أحدكم عمله الجنة وأن أحب الأعمال أدومها إلى الله وإن قل. حدثني محمد بن عوارة حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله قال أدومها وإن قل. قال كوف من الأعمال ما تطيقون عندنا عثمان بن أبي شيبة عندنا جرير بن منصور إبراهيم بن القامة قال سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا أم المؤمنين كيف كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقص من الأيام قالت لا كان عمله ديمة وأيكم يستطيع وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع. عدنان علي بن عبد الله عدنان محمد بن الزبرقاني قال عدنان موسى بن وطي وقبة عن نبي سلمة بن عبد الرحمن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال سدروا وقاربوا وأبشروا فإنه لا يدعو فإنه لا يدخل أحد الجنة عمل. قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة. قال أظن علي بن نظري عن أبي سلمة عن عائشة قال أكفان عدنا وابن موسى بن عقبة قال سمعت أبي سلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سدروا وأبشروا وقال مجاهد سدادا سديدا صدقا. أدنى إبراهيم بن محمد بن قال أدنى أبي عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى لنا يوم الصلاة ثم رقي من ذوي شعر بيده قبل قبلة المسجد وقال قد أريت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار هما الثلاثين في قبل هذا الجدار فلم أرك اليوم في الخير والشر فلم أرك اليوم في الخير والشر. باب الرجاء مع الخوف. وقال سفيان في القرآن آية أشد علي من لستم على شيء حتى تقيم الصلاة ولا تقيم التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يقول عبد الرحمن بن ابن ابي عمرو بن سعيد بن سعيد المقبول بن ابي سعيد المقبول عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله يقول ان الله خلق الرحمة وما خلق 100 رحمة فامسك عنده 99 رحمة وارسل في خلقه كلهم رحمة واحدة فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. باب الصبر عن محارم الله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال عمر وجدنا خير عيشنا بالصبر. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني عطاء بن أبي من يزيد أن أبا سعيد الخدري أخبره أن أناس من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسأل أحد منهم إلا طاعت نفد ما عنده وقال لو حين نفد كل شيء أنفق من يديه ما يكن عندي أنفق بيدي ما يكون عندي من خير لا أدخر عنكم وإن من يستعف فيعفه ليعفه الله ومن يتصبر يصبره الله ومن يستغني يغنيه الله ولن تعطوا عطاء ولن تعطوا عطاء أوسى وخيرا وأوسى من الصبر. حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا مصر حدثنا زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم أو تنتفخ قدمه فيقال له فيقول فلا كن عبدا شكورا. باب ومن يتوكى الله فهو حسبه. قال الربيع بن خثيم من كل ما ضاق على الناس حدثنا إسحاق وحدثنا رافع بن عباد عبد النشوب قال سمعت حسين بن عبد الرحمن قال كنت قائدا عند سعيد بن جبير فقال بها وقال عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من امتي 70,000 بغير حساب هم الذين يسترقون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. باب ما يكره باب ما يكره من قيل وقال أدنى علي بن مسلم البدن أو شيم اخبار على غير واحد منهم مغيرة فلان ورجل ثالث نائم عن الشام والراد كاتب المغيرة بن شعبة بن معاوية كتب الى المغيرة ان اكتب اليهم يعني ان سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكتب الى المغيرة اني سمعت يقول ان السلام من الصلاة لا اله الا الله وحده لا شريك له لو مكر وفند على كل شيء قدير ثلاث مرات قال وكان ناقلا وقال كثرة السؤال واضاعه المال ومنع وهات وعقوق الامهات ورأد البنات وعن شيمن وعنه شيمن اكبرنا عبد الملك بن عبد قال سمعت الراد يحدث عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب حفظ اللسان ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت وقوله تعالى ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. حدثنا محمد بن بكر المقدم حدثنا عمر بن علي سمع بهازم من انصار بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه اضمن له الجنه. حدثني عبد العزيز بن عبد الله حدثنا ابو مسعود بن عبد الشام عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فله تجاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل ضعيفا. حدثنا ابو الوليد حدثنا سعيد المقبولي عن ابي شريح الخزاعي قال سمع اذنا وقلبي النبي صلى الله عليه وسلم يقول الضيافه ثلاثه على رب ايام جائزه تقول ما جائز قال يوم وليله ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل ضعيفا ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. حدثني ابراهيم بن حمزه حدثني ابن ابي حازم عن يزيد بن محمد بن ابراهيم عن عيسى بن طلحه التيمي عن ابي هريره رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان العبد لا يتكلم بالكلمه ما يتبين فيها يزل بها في النار ابعد مما بين المشرق. ان العبد لا يتكلم بالكلمه ما يتبين فيها يزل بها في النار ابعد مما بين المشرق. حدثني عبد الله بن منير سمع بن نضر حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن ابي انا بسال عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان العبد لا يتكلم الكلمه من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات وان العبد لا يتكلم الكلمه من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. باب البكاء من خشيه الله. حدثنا محمد بن شرد بن يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله رجل ذكر الله ففاضت عيناه. باب الخوف من الله. حدثنا عثمان بن ابي شيبه بن جرير مصر عن ربيع بن حذيفه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل ممن كان قبلكم يسيء الظن بعمله فقال لاني يعني اذا انا مت فخذوني فذروني في البحر في يوم صاعق فقال بما جمع الله ثم قال ما حملك على الذي فلات قال ما حملك الا مخافتك فغفر له. حدثنا موسى حدثنا معمر سميت ابا حابي حدثنا قتاده عن قتله وعقبه بن عبد الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان رجلا في من كان سيفه قال لكم اتى الله بل ولد يعني اقع قال فلما حضر قال بني اي اب كنت قالوا خير اب قال فانه لم يت قال فانه لم يت قال فانه لم يتأر عند الله خيرا فسرها فسرها قبل ان يدخر ان يقدم على الله يعذب فانظري فانظروا إذا مت فاحمقوني حتى يصرت فحما فاسحقوني أو قال فاسحقوني ثم إذا كان لي عاصم يذروني فيها فأخذوا ما أطيق من ذلك وربي فبعله وقال اللهكم فإذا رجل قام ثم قال يا عبدي ما حملت على مفعل قال مخافتك أو فرق منك فما تلا فما تلا فاهوا رحمه الله فأدت بعثمان فقال فدرت سلمان غير انه زاد فدروني في البحر او كما حدث وقال ما لدى من الشبان قتال سمعت بسعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب الانتهاء عن المعاصي. عبدنا محمد بن عبد الله بن ابراهيم بن عبد الله نبي موزن بن مرد عن ابي موسى عن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله مثلي ومثل الله مثلي ومثل ما اتني الله كرجل اعتاقه فقال رأيت الجيش بعيني إني أنا النذير العريان فالنجوى النجاة فطاعت طائفة فأدلجوا على مهلهم فنجوا وكذبت طائفة فيسبحهم فصبحهم الجيش واجتاحهم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب حدثنا أبو زياد عن عبد الرحمن أنه حدثنا أن أبو سمع بن علي رضي الله عنه قال سمع القوم يقول إنما مثلي ومثل الناس كما في رجل استوقد على رجل ما أتبعه ورجع الفراش وهذه الدابة التي تقف في النار وكان فيه وجعل ينزعهن ويغلبن فيكتحن فيها فأنا أخي بحجازكم عن النار وهم يقتحمون فيها. حدثنا أبو العزيز حدثنا زكريا عن عامر قال سمعت عبد الله بن عامر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هاجر منع الله عن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تعلمون ما علم لضحكتم قليلا وهذا ذكيت الذي ردنا من الذين ما ادنا الليل قيل حدثنا يحيى بن ادنا الليل قيل عن ابن شهاب وسيد مسلم النبي عليه رضي الله عنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعلمون ما علم لضحكتم قليلا وهذا ذكيت الذي ردنا من الذين ما ادنا الليل قيل عن ابن شهاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا باب حجبت النار بالشهوات. هذا ما قال عبد الله بن زياد عن رجاء نبوة النبي لما قال حجبت النار بالشهوات وحجبت النار بالمكاره باب الجنة قبل أحدكم من شراكها لي والنار مثل ذلك. حدثنا موسى بن زيد بن زيد عن مسروق عن رجاء نبوة عن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة قبل أحدكم من شراكها لي والنار مثل ذلك. أدور ما أنزل النار دعاء النار فبعد أن الملك يوم أين النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدق بيت قال الشاعر ولا كل شيء ما قال الله ما طل باب لينظر باب لينظر إلى من أسفل من ولا ينظر إلى من فوق أدنى نسبة قال أدنى الملك من زلاج الراجي أنا أدور سمع رسول الله قال إذا نظر أحدكم إلى من أفضل عليه إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من أسفل من بعض من أما بحسنة أو بسوء. أدنى أبو ما ربنا عبد الله عبد الله جابه أبو أثمان أدنى أبو رجل عطاني دي أنا نسي رضي الله عنه أهل ابن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه قال فيما يرى ربي عز وجل قال قال إن الله كفر الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن أما بحسنة لم يعمل كذب الله لا عند أسنة كاملة فإن هو أما بها فعملها كتب الله له عند أشرع حسنات إلى سبع مئة ضعف إلى ضعف كثيرة ومن أما بسيئات لم يعمل كذب الله له عند أسنة كاملة فإن هو أما بها فعملها كتب له سيئة واحدة. باب من اتقى من محقرات الذنوب. أدنى أبو الوليد عبد الله بن عمر قال أنا أنس رضي الله عنه قال إنكم تعملون أعمالا هي أدق في عينكم من الشعر من الشعر إن كنا لنعدها إن كنا نعدها لدى النبي صلى الله عليه وسلم الموبقات. قال أبو عبد الله يعني ذلك المهلكات باب الأعمال بالخواتيم وما يخاف منها. أدنى علي بن أبي شهاب بن أبو الثاني قال أدنى أبو حازم بن سلمة بن سعد الساعدي قال نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل قتل المشركين وكان من أعظم المسلمين غناء عنهم فقال من حب ان ينظر واسل من النار فلينظر هذا وتدع وجه المرمي فلا ذلك حتى جوع بالصدع الموت. فقال بذبابة السيف وما بين يديه من امر ان يدعو من بينك ومن بين كتفيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم العبد لا يعمل فيما يرى الناس عمل اهل الجنه وانه لمن اهل النار ويعمل فيما يرى الناس عمل اهل النار وهو من اهل الجنه وانما الاعمال بخواتيمها. باب العزه راحه باب العزه راحه من خلاط السوء. حدثنا ابو اليمان يخبر رشا بن السري قال حدثني عطاء بن يزيد عن ابي سعيد الخدري حدثه قال قيل يا رسول الله وقال ما من ذنب ان ينزل عن عطاء بن يزيد ان اذا لم يزل يخبر رضي الله عنه قال جاء ربي ان يزيد قال يا رسول الله اي الناس خير قال رجل جاهد من السمان ورجل من شر من الشعاب يعبد ربه يدع الناس من شره فدعا زبيد اسلم انا مكذب ان مال النسر ولا ما مال النسر عن عطاء او بيد الله يا نبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله بن سعيد عن ابن شهاب عن عطاء ان بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا ابو نعيم بن الماس يشمون عن عبد الرحمن بن يوسف قال لم يهن بسوء ان سمع يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ياتي على الناس زمان خير مال الرجل المسلم الغانم يتبع باشعث الجبال ومواقع القطر يفر بدين من الفتن باب رفع الامانه. حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم ابو نعيم بن سلمان بن ابي بكر يعطي من يسر عن ابي هريره رضي الله عنه قال قل يا رسول الله متى اين ضيعت الامانه فانتظر الساعه قال قال سمي الله يجر من انتظر الساعه قال كيف يضاعت وانها كيف يضاعت يا رسول الله قال يسند الامر لغير اهله فانتظر الساعه كنا من حتى يوم ان كثير اخبرنا سبحان عبد الله وشهد زيد بن ابي عبد الله وقال انت يا رسول الله حدثنا ليس احدهما وانتظر الاخر وانتظر الاخر. حدثنا ان الامانه نزلت في جذع قلوب الرجال ثم عليهم القران ثم عليهم السنه وانتظر عن رفعها قال ينام الرجل النوم متى تقضى الامانه من قلبه فيظل اثرها مثل اثر الوجه ثم ينام النوم ويقضى القدر مثل اثر المجد كجبل دهرته على رجل كما نفت فترى منتظرا وليس فيه كل شيء يسمع الناس يتبايعون فلا يكاد احد يؤدي الامانه في قلب النبي بني فلان رجل وياه وقال رجل ما قاله ما اظرفه ما اجلده قام في قلب مثقال ذره وما في قلبي من خلافة قدمي مما غدت عليه الزمان ومضاني أن يكون بياته لأن كان مسلم قد دار الإسلام وأنا رد الإسلام إن كان مصرني رد علي السائفة من يوم ثم كتب يوم إلا فلانا وفلانا أدونا بي أماني أخبرنا أشهر من نزل قلق ونسأل من عبد الله بن عمر رضي الله وقال سبت رسول الله يقول أئنما الناس كلمة الماء لا تأتأك تكاد تجد فيها راحلة. باب الرياء والسمع. عندنا مسعود عندنا سفيان عندنا سلمة بن مطول عندنا أبو نعيم عندنا سفيان عن سلمة قال سمعت جندبا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم أسمع يقول من قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم أسمع من سمعت يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به من رأي يرأي من سمع سمع الله به من يرأي يرأي الله به. باب من جاد باب من جاد يدفعه في طاعة الله. حدثنا عتبة بن خالد عندنا لما مدينا قتادة عندنا أنس بن مالك المهاجم بن جبير رضي الله عنه قال بينما أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم وليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل فقال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعدك ثم سار سعد ثم قال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعدك ثم سار سعد ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعدك تدري ما قلنا يا عبادي قلت الله وسلم قال أقول الله يا عبادي أعوذ وأشرك من شيء ثم سار سعد ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعدك تدري ما قلنا يا عبادي ولا الله يبالي قلت الله ورسوله قال أقول يا عبادي الله إلا عبادي من باب التواضع حتى يا مالك اسلام الدولة سنة دولة ويجا نصر من الله لكم نبي سلم ناقة كان لي سلم ناقة عدناني محمد أخبرنا فزيني أبو خالد الأحمر أنه ميت الطبيب عن أنس قال كانت ناقة نشد شم العصباء وكانت لا تسبق فجاء ربينا لقعود الله فسبق مشد ذلك المسلمين وقالوا سبقت العصباء وقال سلم إن حقا على الله ألا أرفع شيء من الدنيا إلا وضع هدونا محمد عثمان الدولة خالد من أخلاد عدنا سلم نبينا عدنا شريك عبد الله بن أبينا بلان عطاء عن نبي رضي الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال من عاد لي ولي وغدا من عرض وما تغر من عبد شيئا عن بينه من افترقت عليه وما يزال عبد يدور من عبد النار ودعا ما يعمل دون ذو الله يسر ويسر الله يسر ويسر الله تبدو شميا ورجل الله يمشي بها فعل نعطي أنه إذا استاذن العاد أنه ما ترددت عن شيء نفاعل وتردد عن نفس المؤمن يكره الموت والموت ونكره مساءته. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ساعتين ساعتك هاتين وما أمر الساعتين لك لما يبصر وقال من الله لك وشهد أدنى سيدنا من أدنى أبو أزالة وما أدنى سيدنا قال قال رسول الله ويتنى ساعتك كذا وانشير من أصبعه فيهم الدنيا حدثني عبد الله بن محمد والجوف حدثني وابو بن جرير حدثني وابو نسيين أدنى شبان قتادة وابو الطيان نس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيست وساعتك هاتين حدثنا يحيى بن يوسف أخبرنا أبو بكر عن أبي حصين عن ابي سعيد بن ربيعه رضي الله عنه ان يسلم قال ويتنا ساعتك هاتين يعني اصبعين تابع اسرائيل بحسين باب الدين ابو من اخر ما شهد الدين ابو سعيد بن الرحمن ابي هريره رضي الله عنه ان يسلم قال لا تخذ ساعتك والشمس من مغربها اذا طلعت نرى الناس امن اجمعون فذلك حين ينفع نفسا ايمانها لم تكن ان تغير تزيد ايمان غيرا ولا تقم النساء وقد نشر الرجل اذا وما بين ما بين اجمعين ولا يطيانه ولا تقم النساء وقد ينصر الرجل الى بن اقحته فلا يطعم ولا تقوم النساء ويريطوا حوضا فلا يسقي ولا تقوم النساء وقد رفعت لا طويل فيه فلا يطعمها. حدث العبد. باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. عدنا عجاج عدنا أمام عدنا قتادة عدنا نسينا نبات الصامت ابن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه مكري لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة باب أسواته إننا نكره الموت قال ليس ذاك لكن المؤمن إذا أمر الموت بشر من رضوان الله وكرامته فرجي الأمر مما أمامه وما لقى الله أن الله لقاه وأن الكافر حين أمر بشيء من عذاب الله وعقوبة ورجي أن أكره إليه مما أمامه كره لقى الله وكره الله لقاه. اختصر أبو داود عمر عن شعبة وقال سيدا قتل عن زرارة عن سعد لما يشفى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمدوا على أننا موسى من بريد أنا بورد كان بموسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاه ومن كره الله لقاء الله كره الله لقاه. أتانا يا ابن مكين أمنا لليم أنه قائد من شعب أخبر نسوي نسوين ورات ونسو بيني في رجال من أهل من الناجة من النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو صحيح أن الله مقلم به من قطع تورم قادة من الجنة لما نزل به فلما نزل به ورسول على فخذي وشي عليه ساس النفاق شخص بصره للسقه وقال اللهم رفق على قوته ولا يختارنا عرفتنا الذين الذي كانوا عند النبي موارد وكان تلك آخر كلمة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم وقوله اللهم رفق الأعلى. باب سكرات الموت. حدثني محمد بن عبيد بن ميمون ابن ميمون عندنا ليس بن يونس بن عمر بن سعيد قال اخبرني ابن ابي مليكه ان ابا عمرو ذكوان مولى عائشه اخبرنا عائشه رضي الله عنها قالت قلنا صلى الله عليه وسلم كان بين يدي ركوه أو علبة فيها ماء شك أمر رجال يدخل يديه في الماء فينكر بموت ويقول لا إله إلا الله إن للموت يسقط ثم نصب يده فجاءه يقول من ربك لا تقوم ومالت يده. حدثني صدق أخبرنا عبد الله بن هشام عن أبي أنس قال كان رجال من أعرابي جثات يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه ما تستأنف كان يقول الصليب يقول يا شهادان أيتكم متى تقوم عليكم ساعتكم قال شمني يعني موتاك حدثنا إسماعيل وقال عبدالله مالك المحمد بن عمرو بن حلال أسامة بدين كعب بن مالك عن أبي قتادة بن ربيعة قال إنه كان يعدل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على بجنة وقال مسلم من قال ونسوى من مسلم من قال لا أدوم منه يسترهم في الدنيا هذا راه كل عن أدوم من أجل من العباد ومن هذا الشجر الدار أدوم سيدنا أبي أمي ربني من فإن أن محمد بن أمر معنا على أبن المكاب عن أبي قتادة بن مسلم قال مسلم من سلام من ومن ومن ويستريح أدوم عبيد أن أنا سبين أدوم عبد الله بن بكر بن عمر بن مؤمن بن عزيز بن عرف المكاب يقول السلمة يتبع من يتبالات من يرجو اثنين ابقاما واحد يتبعون يوم يعلو عمر فيرجي وعلو مال ابقاء ويده يوم انه مال ابقاء من ابقاء يوم انه مرد عمر رضي الله عنه وقال قال اسلم اذا ما تأتكم الى ان يقاتلوا غدوة وعشية ان النار المجنة وقال وعلي وقال لك ابنه ما فانت من عليه من رجعان يقبل نشوك فانا لا مشاء مجاهد انا عائشة قال قال النبي صلى الله عليه لا تسبوا الاموات فانهم قد افضوا الى ما قدموا. بسم الله أحسن الله عليكم بها قال الطباب نفخ السور قال مجاهد السور كآيات البوق زجرة صيحة وقال ابن عباس الناقور السور الراجفة النفخة الأولى والرادفة النفخة الثانية. حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن هشام بن أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الأعرجي أنهما حدثا وأن أبا هريرة رضي الله عنه قال استبى رجلان رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال المسلم والذي صلى محمدا على العالمين فقال اليهودي والذي صلى موسى على العالمين فقام فقال فغضب المسلم عند ذلك فلطم رجل اليهودي فذهب اليهودي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبره بما كان من امره وامر وامر المسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى فان الناس يصعقون يوم القيامه فاكون في اول من يثير فإذا موسى باطش بجانب العرض فلا أدري أكان موسى في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استدنى. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يصعق الناس حين يصعقون فأكون أول من قام فإذا موسى آخر بالعرش فما أدري أكان في من صعق رواه أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب يقبض الله الأرض رواه نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن قاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عن سنان الزهري عن أبي عن قال حدثني سعيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله الأرض ويقبض السماء بيمينه ثم يقول على الملك وأين ملوك الأرض. حدثنا يحيى بن مكان قال حدثنا الليث عن خالد بن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزولا لأهل الجنة. فأتى رجل من اليهود فقال بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم ألا أخبرك بنزول أهل الجنة يوم القيامة قال بلى قال تكون الأرض خبزة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فنظر النبي صلى الله عليه وسلم ثم ضحك حتى بدت نواجذه ثم قال ألا أخبرك بإدامهم قال إدامهم بلام ونون قالوا وما هذا قال ثور ونون يأكل من زائدة كبدهما سمعون أنفا. حدثنا سعيد بن مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا أبو حازم قال سمعت سهل بن سعد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء أفراء كقرصة النقيين قال سهل أو غيره ليس فيها معلم لا أحد. باب كيف الحشر. حدثنا مولى بن أسد قال حدثنا أمهيب عن المعالي بن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس على ثلاث طرائق راغبين راهبين واثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير ويحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث ماتوا وتفلح معهم حيث أصبحوا وتمشي معهم حيث أمسوا حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا انس بن محمد الغزالي قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه ان رجلا قال يا نبي الله كيف يبشر الكافر على وجهه؟ قال اليس الذي يمشى على رجلين على الرجلين على الرجلين في الدنيا قادرا على ان يمشي على وجهه والقيامه؟ قال قتادة ملا وعزه ربنا. حدثنا علي وقال حدثنا سفيان قال عمرو سمعت سعيد بن جبير سمعت ابن عباس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انكم ملاق الله حفاة عراة مشاة ولا؟ قال سفيان هذا مما نعد ان ابن عباس سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب عن المنبر يقول انكم ملاق الله حفاة عراة غلا. حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا غنى قال حدثنا جبل المغرد عن مغيرة بن نوفل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قام بنا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وقال انكم مشهورون حفاة عراة كما بدانا اول خلق نعيده وإنه أول خلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم وإنه سيجاء من رجال من أمتي فيقال من بدنه مالي فأقول يا ربي أصحابي فيقول إنك لا تدري ما أحدث مالك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم جيدا ما دمت بهم إلى قوله الحكيم قال فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أقابهم. حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا أحدنا بصغيرة عن عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني القاسم محمد بن ابي بكر ان عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهرون حفاة عراة ولا؟ قالت عائشة فقلت يا رسول الله الرجال والنساء والمرباض من الارض فقال لهم اشد من ذلك يهمهم من ان يهمهم ذلك. حدثني محمد بن سلمة قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبة فقال اترضون ان تكونوا ربع الجنة؟ قلنا نعم. قال ترضون ان تكونوا جنودا الجنة؟ قلنا نعم. قال اترضون ان تكونوا شرائع الجنة؟ قلنا نعم. قال والذي نفس محمد بيدي اني لامر ان تكونوا نسبان الجنة وذلك ان الجنة لا يدخلها الا نفس مسلمة وما انتم في اهل الشرك الا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الاسود او كالشعرة السوداء في جلد الثور الاحمر. حدثنا اسماعيل قال حدثني اخي عن سليمان عن ثور عن ابي الغيث عن ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال اول من ينادى يوم القيامة ادم فتراءى ذريته فيقال أنا أبوكم آدم فيقول لبيك وسعديك فيقول أخرج بعد جهنم من ذريتك ما يقول يا رب كم أخرج فيقول أخرج من كل مئة تسعة وتسعين. قال يا رسول الله إذا أخذ منا من كل مئة تسعة وتسعون فماذا يبقى منا؟ قال إن أمتي بالأمم كالشعرة البيضاء بالثور الأسود. باب قول الله تعالى إن زلزلة الساعة شيء عظيم أزمة الآزفة اقتربت الساعة. حدثني يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير بيديك قال يقول أخرج بعد النار قال وما بعد النار قال من كل 1999 فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملاء وترى الناس سكارى وما هم بسكارى لكن عذاب الله شديد فاشتد ذلك عليهم فقالوا يا رسول الله أينا ذلك الرجل؟ قال أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم رجل. ثم قال والذي نفسي في يده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة. قال فحمدنا الله وكبرنا ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة إن مثلكم بالأمم كمثل شعارة البيضاء في جلد الثور الأسود أو الرقمة في الذراع بذراع الحمار. باب قول الله تعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ وقال ابن عباس وتقطع بهم الأسباب قال الوصولات في الدنيا. حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثني عيسى بن يونس قال حدثنا ابن عون عن نافع بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم يقوم الناس لرب العالمين قال يقوم أحدهم في رشه إلى أنصاب أذنه. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن ثور بن يزيد عن ابي الغيث عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعرق الناس يوم القيامه حتى يذهب عرقهم في الارض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ اذانهم. باب القصاص يوم القيامة والحاقة لنبي الثواب وحواق الامور الحقة والحاقة واحدة والقارعة والغاشية والصاخة والتغابن غبن أهل الجنة على النار. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا عمش قال حدثنا شقيق سمعت عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس بالدماء. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه منها فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يخل لأخيه من حسناته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. حدثني صلى الله عليه محمد قال حدثني ابن المزرع ونزال ما في صدورهم من غل قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي المتوكل الناجي أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة من الجنة والنار فيقص بين بعض فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أتى بمنزله بالجنة من منزل منه بمنزله كان في الدنيا. باب من نوقش الحساب عذب. حدثنا عبد الله بن الله موسى قال عن عثمان بن اسود عن ابن ابي مليكه عن عائشه بن ابي سلمة قال من نوقش الحساب عذب. قال قلت اليس يقول الله تبارك وتعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال مالك الارض. حدثني عمر بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عثمان بن الاسود سمعت ابن ابي مليكه قال سمعت عائشه رضي الله عنها قال سمعت موسى سلمة مثله وتابعه نجوم عيج ومحمد بن سلمة وايوب وصالح بن رشكم عن ابن ملائم ابي مليكه عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني اسحاق بن منصور قال حدثني قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا حاتم بن ابي صغيره قال حدثنا عبد الله بن ابي مليكه وحدثني قاسم بن محمد وحدثني احدثني عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس احد يحاسب يوم القيامه الا هلك. فقلت يا رسول الله اليس قد قال الله تعالى فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما ذلك الارض وليس احد يراه العذاب ولا احتساب يوم القيامه الا عذب. حدثني علي بن عبد الله قال حدثنا وادي هشام قال حدثني ابي عن قتاده قال انس بن مالك عن انس رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم معه. وحدثني محمد بن عمر قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد بن قتادة قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يجاء بالكافر يوم القيامة من يقال لو رأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تبتليني فيقول نعم فيقال له قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك. حدثنا عمرو حفص قال حدثنا أبي قال حدثني الأعمش قال حدثني خيثمة عن أبي بن حاتم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وليس بين الله وبينه ترجمان ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه ثم ينظر بين يديه فيستقبل فتستقبله النار فمن استطاع منكم أن يتقي الله ولو بشق تمرة. قال الأعمش حدثني عمر حدثني عمر عن خيثمة عن أبي بن حاتم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ثم أعرض وأشاح ثم قال اتقوا النار ثم أعرض وأشاح ثلاثة حتى ظننا أنه ينظر إلى ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجث بكلمة طيبة باب يدخل الجنة ومن سبعون ألفا بغير حساب. حدثنا عمر بن شرد قال حدثنا ابن قضين قال حدثنا حسين الحاء حدثني أسيد بن زيد قال حدثنا هشيم عن حسين قال حدثنا كنت عند سعيد بن جبير فقال حدثني ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رفعني الأمة فأخذ النبي يمر معه الأمة والنبي يمر معه النفر والنبي يمر معه العشرة والنبي ويمر معه الخمسة والنبي يمر وحده فنظرت فإذا سواد كثير قلت يا جبريل هؤلاء أمتي قال لا ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد كثير قال هؤلاء أمتك ومعه ولا يسبعون ألفا قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب. قلت ولم قال كانوا لا يكتبون ويكتبون ولا يسرقون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. فقام إليه عكاش بن محصن فقال ادعو الله أن يجعلني منهم قال اللهم اجعله منهم ثم قام إليه رجل آخر قال ادعو الله أن يجعلني منهم قال سبحك من عكاشة. حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة حدثه وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول من أمتي زمرة منهم سبعون ألفا تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. فقال أبو هريرة فقام عكاشة بن محصن بأسده يرفع نمرة فعليه فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم قال اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم قال سبحك يا عكاشة. حدثنا سعيد بن مرمى قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا أبو حازم عن أبو حازم عن سالم بن سعد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن الجنة من أمتي سبعون ألفا أو سبعمائة ألف شك في أحدهما متماسكين آخذين بعضهم آخذ بعضهم ببعض حتى يدخل أولهم وآخرهم من جنة وجوههم على ظهر القمر ليلة البدر. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن قال حدثنا نابع عن ابن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقول مؤذن بينهم يا أهل النار لا موت ويا أهل الجنة لا موت. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لأهل الجنة خلود لا موت ولأهل النار يا أهل النار خلود لا موت. باب صفة الجنة والنار. وقال أبو سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم أول طعام يأكله أهل الجنة زيادة كبد حوت عبد من خلد. عدنت بأرض أقمت ومنه المعدن في معدن صدق في منبت صدق. حدثنا عثمان بن هثم قال حدثنا عوف عن أبي رجاء عن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهل الفقراء وطلعت في النار فرأيت أكثر أهل النساء. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن محمد بن زيد عن أبيه أنه حدثه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جياد الموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادى ثم ينادي مناد يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار يا أهل النار لا موت. فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة يقولون لبيك ربنا وسعديك فيقول أن رضيت فيقولون ما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك فيقول أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا يا ربي وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول لا أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. حدثنا عبد الله بن حميد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال سمعت أنسا يقول أصيب حارثة يوم بدر وغلام فجاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله قد عرفت منزلة حارثة مني فإياك في الجنة أصبر وأحتسب وإن تكن الأخرى ترى ما أصنع. فقال ويحك يا وهبلك أو جنة واحدة هي إنها أو جنة واحدة هي إنها جنان كثيرة وإنه لفي جنة الفردوس. حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا الفضل بن مسعود قال أخبرنا فضيل عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين منكبي الكافر مسير ثلاثة أيام للراكب المسرع. وقال إسحاق بن إبراهيم أخبر مغيرة بن سلمة قال عندنا وهيب عن أبي حازم عن سالم بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. قال أبو حازم تحدثت به النعمان بن أبي عياش قال حدثني أبو سعيد قال حدثني أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 عام ما يقطعها. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سالم بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أدخل الجنة من أمتي 70 أو 700 ألف لا يدري أبو حازم أيهما. قال متماسكون آخر بعضهم بعضا لا يدخل أول حتى يدخل آخرهم وجوههم على صورة قمر ليلة البدر. حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا عبد العزيز عن ابي عن سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنه ان اهل الجنه لا يتراءون الغرف في الجنه كما تتراءون الكوكب في السماء. قال ابي فحدث النعمان بن ابي عياش قال اشهد لسمعت ابا سعيد يحدث ويزيد فيه كما تراءون الكوكب الغارب في الافق الشرقي والغربي. حدثنا المحدث محمد بن الشام قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبه عن ابي عمران قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى لأهوني أهل النار عذاب يوم القيامة لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتني به. فيقول نعم فيقول أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن عمرو بن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار بالشفاعة كأنهم التعارير. قلت وما التعارير؟ قال فقطها به سوق، وكان قد سقط فمه، فقلت لعمرو بن دينار أبا محمد سمعت جابر بن عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج بالشفاعة من النار؟ قال نعم. حدثنا عتبة بن خالد قال حدثنا أمام عقد عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بعدما مسهم منها سفع فيدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهنمي. حدثنا موسى قال حدثنا وأيضا قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يقول الله من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوا فيخرجون قد انتفشوا وعادوا حمما تلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حمير السيل أو قال حمية السيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم تروا أنها تنبت صفراء ملتوية. حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا عمر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق قال سمعت النعمان سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أهون للنار عذابا يوم القيامة إلى رجل توضع في أخمص قدميه جمرة يغلي منها دماغه. حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن النعمان بن بشير قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل على أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل والقمقم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عمرو عن خيثمة عن عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النار فأشاح بوجهه فتعود منها ثم ذكر النار فأشاح بوجهه فتعود منها ثم قال اتقوا النار ولا بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة. حدثنا إبراهيم بن حزم قال حدثنا ابن أبي حازم من الدراوردي عن يزيد بن عبد عن يزيد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه أبو طالب فقال لعله تنفعه شفاعة يوم القيامة فيجعل فيه ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. حدثنا مسلم قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا فيأتون آدم فيقولون أنت الذي خلقك الله بيدي ونفق فيك من روحي فأمر الملائكة فيسجدوا لك فاشفع لنا عند ربك فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته ويقول تنوحى أول رسول بعثه الله بيتنا فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته إبراهيم الذي اتخذ الله خليلا فيأتون فيقول لست هناكم فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته موسى الذي كلمه الله فيأتون فيقول لست هناكم فيذكر خطيئته عيسى فيأتون فيقول لست هناكم محمد صلى الله عليه وسلم فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتوني فأستأذن على ربي فإذا رأيته وقد ساجدا فيدعوني بعشاء الله ثم يقال ارفع رأسك سنتوطه وقل اسمع واشفع واشفع في شفاء فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمني ثم أشفع فيحد لي حدا ثم أخرج من النار وأدخل من الجنة ثم أعود فأقع ساجدا مثله في الثالثة أو الرابعة حتى لا يقي في النار إلا من حبسه القرآن. وكان قتادة يقول عند هذا أي وجب عليه الخلود. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الحسن ذكوان قال حدثنا أبو رجاء قال حدثنا عمرو بن حصين رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة يسمون الجهنمين. حدثنا قتيبة قال عندنا اسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس أنهم حارثة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد هلك حارثة يوم بدر أصابه غرب سهم فقالت يا رسول الله قد علمت موقع حارثة من قلبي فإن كان من الجنة لم أبكي عليه وإلا سوف ترى ما أصنع. فقال لها هبلت أجنة واحدة هي إنها جنان كثيرة إنه في بدن سلالة. وقال غدوة في سبيل الله أو روحة وقال غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها ولقاب قوس أحدكم أو موضوع أقدم من الجنة غير من الدنيا وما فيها لو أن امرأة من نساء الجنة اطلعت من النار إلى الأرض لا أضاءت ما بينهما ولا ملأت ما بينهما ريحا ولا نصيفها يعني الخمار خير من الدنيا وما فيها. حدثنا أبو يمان قال أخبر شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن رجاء بن هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل أحد من الجنة إلا أولي مقعده من النار ولو لوساء ليزداد شكرا ولا يدخل النار أحد إلا أولي مقعده من الجنة لو أحسن ليكون عليه حسرة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن سعيد عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد النحوي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة فقال لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن اصلع ابراهيم عن عبيده عن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اني لا اعلم اخر اهل النار خروجا منها واخر اهل الجنه دخولا. رجل يخرج من النار كبوا فيقول الله اذهب فادخل الجنه فياتيها فيخير اليها ناملا فيرجع فيقول يا ربي وجدتها ملا فيقول اذهب فادخل الجنه فياتيها فيخير اليها ناملا فيرجع فيقول يا ربي وجدتها ملا فيقول اذهب فادخل الجنه فان لك مثل الدنيا وعشره امثالها وان لك مثل عشره امثال الدنيا فيقول تسخر مني او تضحك مني وانت الملك ولقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجده وكان يقال ذلك ادنى اهل الجهل الجنه منزله. حدثنا مسلم قال حدثنا ابو عوانه عبد الملك عن عبد الله بن حارث بن وكان عباس رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أن لا تعتب طالب بشيء باب الصراط جسر جهنم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرنا سيد عطاء بن يزيد أن أبا هريرة أخبرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الذي عن أبي هريرة قال قال أناس يا رسول الله أن لنا ربنا يوم القيامة فقال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب قالوا لا يا رسول الله قال هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب قالوا لا يا رسول الله قال فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك يجمع الله الناس فيقول من كان يعبد شيئا فليتبع فيتبع من كان يعبد الشمس ويتبع من كان يعبد القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها منافقها فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك هذا ما كان حتى يأتينا ربنا فإذا أتانا ربنا عرفناه فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه ويضرب جسر جهنم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكون أول من يجيز ودعاء رسل يومئذ اللهم سلم سلم وبه كلالي ومثل شوك السعدان ما رأيتم شوك السعدان قالوا بلى يا رسول الله قال فإنها مثل شوك السعدان غير أن لا يعلم قدر عظمها إلا الله فتخطف الناس بأعمالهم منهم الموبق بعمل يومهم المخرطل ثم ينجو في التعداء حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرج ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأمر الملائكة أن يخرجهم فيعرفونهم بعلامة آثار السجود وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم آثار السجود فيخرجونهم قدم تفشوا فيصب عليهم ما أن يقال له ماء الحياة فينبتون نبات الحبة في حميل السيل والفرجل مقبل بوجهه عن النار فيقول يا رب قد قشدني ريحها وأحرقني زكاها فاصرف وجهي عن النار فلا يزال يدعو الله فيقول لعلك إن أعطيتك أن تسألني غيره فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره فيصرف وجهه عن النار فيقول بعد ذلك يا رب قربني إلى باب الجنة فيقول أليس قد زعمت أن لا تسألني غيره وإليك يا ابن آدم ما أدرك فلا يزال يدعو فيقول لعلك إن أعطيتك ذلك تسألني غيره فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره فيعطي الله منه فيعطي الله من عبود وما في قال لا يسأله غيره فلا يسأله غيره فيقربه إلى باب الجنة فإذا رأى فيها ما فيها سكت ما شاء الله وأن يسكت ثم يقول رب أدخل الجنة ثم يقول أوليس قد زعمت أن لا تسألني غيره وإليك يا ابن آدم أغدرت فيقول رب لا تجعلني أشقى خلقك فلا يزال يدعو حتى يضحك فإذا ضحك منه أذن له بالدخول فيها فإذا دخل فيها قيل تمنى من كذا فيتمنى ثم يقال له تمنى من كذا فيتمنى حتى تنقطع بالأماني فيقول له هذا لك ومثله معه. قال أبو هريرة ذلك رجل آخر أهل الآخر أهل الجنة دخلا. قال أبو سعيد الخدري قال وأبو سعيد الخدري جالس مع أبو هريرة لا يغير عليه شيئا من حديثه حتى انتهى إلى قوله هذا لك ومثله معه. قال أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة حفظت مثله معه باب في الحفظ مثله معه باب في الحوض. وقول الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر. وقال عبد الله بن زيد قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. حدثني يحيى بن محمد قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان عن شقيق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرطكم على الحوض. وحدثني عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن المغيرة قال سمعت أبا وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا فرطكم على الحوض ولا يرفعن رجال منكم ثم لا يقتل جن دوني فأقول يا ربي أصحاب. فقال إنك لا تدري ما أحدثه بعدك. تابعه عاصم عن أبي وائل وقال حسين عن أبي وائل حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمامكم حوض كما بين جرباء وأذرح. حدثني عمرو بن محمد قال حدثنا وجيم قال أقرأ أبو بشر وعطاء المسلم عن سيد بن جبير عن أبي عباس رضي الله عنه قال الكوثر الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه. قال أبو بشر قلت لسعيد إنا قلت لسعيد إن أناسا يزعمون أنه نهر في الجنة، فقال سعيد النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطى الله إياه. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال عبد الله بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم حوضين شيرة الجنة ما هو أبيض من اللبن وريح واطم من المسك وكيزان وكنجوم السماء من شرب منه فلا يضمر أبدا. حدثنا سعيد بن عثمان قال حدثني ابن أبو بن وهب عن يونس قال ابن شهاب حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قدر حوضك وبين أيلة وصفا عامر اليمن وإن فيه من الباريقك عدد نجوم السماء. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا همام قال قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عتبة بن خالد قال حدثنا أنام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا أسير في الجنة إذا لم ينهر حافته قباب الدر المجوف. قلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الفجر الذي أعطاك ربك فإذا طين وأطيبه مسك أذفر شك هدبة. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا فإذا طين وأطيبه مسك أذفر شك هدبة. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وائل قال حدثنا العزيز عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدن علي ناس من أصحاب الحوض حتى عرفتهم اختلي جهودني فأقول وأصحابي فأقول لا تدري ما أحدث بعدك. حدثنا سيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد المقرب قال حدثني أبو حازم عن سالم يسار قال النبي صلى الله عليه وسلم إني فرأتكم على الحوض من مر علي شرب ومن شرب لم يضع أبدا لا يدن علي أقوام نعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم سمع النعمان بن أبي العياء بن أبي عياش فقال هكذا سمعت من سالم فقلت هنا هكذا سمعت من سالم فقلت نعم فقال أشهد على بيت سعيد الخدري إن سمعته وهو يزيد بها فأقول إنهم مني فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول سفقا سفقا لمن غير بعدي. وقال ابن عباس سفقا بعيدا ويقال يقال سحيق بعيد وأسحق هو بعده. فقال أحمد بن شهاب بن سعيد الحضطي قال حدثنا أبي قال عن يونس عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن سعيد عن أبي هريرة أنه كان يحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرد علي يوم القيامة رجل من أصحابي فيحلون على الحوض فيقول يا ربي أصحابي فيقول إنك لا علم لك بما يحدث ذلك إنا نرتد على أدبار من قهقرة. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا مروان قال أخبرني يونس عن هشام عن ابن المسيب أنه كان يحدث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرد علي الحوض رجال من أصحابي فيحلؤون عنه فأقول يا ربي أصحابي فيقول إنك لا علم لك بما أما بها أحدثه بعدك إنه مرتد على أدبارهم القهقرة. وقال شعيب الزهري كان أبو هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجلون وقال عقيل فيحلؤون. وقال الزبيدي عن الزهري عن محمد بن علي عن عبيد الله عن ابن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليحة قال حدثنا أبي قال حدثني هلال عطاء بن يسار أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينه فقال هلم فقلت أين؟ قال إلى النار والله. قلت وما شأنهم؟ قال إنا مرتدوا بعدك على أدبارهم والقهقرة ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم قلت أين؟ قال إلى النار والله. قلت ما شأنهم؟ قال إنا مرتدوا بعدك على أدبارهم والقهقرة فلا أراه يفلغ منهم إلا مثل همل النعم. حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن يابن عن عبيد الله عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. حدثنا عبدان وقال أخبرنا أبي عن شعبة عن عبد الملك قال سمعت جندبا قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرأتكم على الحوض. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد بن عن يزيد عن أبي الخير عن أخته رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاة على الميتة ثم صلى على المنبر فقال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإني والله لا أنظر إلى حوضي الآن وإني أعطيت مفاتيح من الأرض ومفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن معاذ بن خالد أنه سمع هانة بن وهب يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحوض فقال كما بين المدينة وصنعاء. وزاد بن أبي عدي عن شعبة عن معاذ بن خالد عن حارثة عن حارثة سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوله حوضه ما بين صنعاء والمدينة فقال المستند أن تسمعه؟ قال الأواني. قال لا قال المستند ترى فيه الآنية مثل الكواكب. حدثنا سيد بن أبي مريم عن نافع بن عمر قال حدثنا ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إني على الحوض حتى أنظر من يريد علي منكم وسيأخذ ناس دوني فأقول يا رب مني ومن أمتي فقال وأتشعر فما عملوا بعدك والله ما بي والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم. فكان الباب إليك يقول اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتنى عن ديننا أعقابكم تنكصون ترجعون على العقب. باب في القدر. حدثنا أبو الوليد حدثنا أبو الوليد شعبة بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال عن بني سليمان عن عمش قال سمعت زيد بن عابد عن عبد الله قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع بطنه في بطن أمه 40 يوما ثم علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا في أمر بأربع برزق واجن وشقي وسعيد. فوالله إن أحدكم أو الرجل يعمل بعملين النار حتى ما يكون بينه وبينها غير باع أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعملين الجنة فيدخلها وإن الرجل يعمل بعملين الجنة حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعملين النار فيدخلها. قال آدم إلا ذراع. حدثنا سليمان بن حبيب قال عن عبد الله عن عبيد الله بن ابي بكر بن انس عن سلمة بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل الله من رحيم ملكا فيقول اي ربي نطفه اي ربي علقه اي ربي مضغه فاذا اراد الله ان يقضي خلقها قال اي ربي ذكر وانثى شقي ام سعيد فما الرزق فما الاجل فيكتب كذلك في بطن امه. باب جف القلم على علم الله واضله الله على علم. وقال ابو هريره قال للنبي صلى الله عليه وسلم جف القلم بما انت. قال ابن عباس لها سابقون سبقت لهم السعادة. حدثنا آدم قال حدثنا شعبه قال حدثنا يزيد بن الرشك قال سمعت مطرف بن عبد الله بن الشخير يحدث عن امرأة بن حسين قال رجل يا رسول الله يعرف أهل الجنة من أهل النار قال نعم قال فلما يعمل العامل قال كل يعمل بما خلق له أو لما يسر له. باب الله أعلم بما كانوا عاملين. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي بشار عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين وقال الله أعلم بما كانوا عاملين. حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا الليث عن يوسف عن ابن شهاب قال أخبرني عطاء بن يزيد أنه سمع أبا هريرة يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دراري المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. حدثني إسحاق قال أخبرني عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عنهم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة بأبويه هوداني وينصراني وكما تنتجون البهيمة تجدون بها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها. قالوا يا رسول الله يا فرأيت من يموت وهو صغير قال الله أعلم ما كانوا عاملين. باب وكان أمر الله قدرا مقدورا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن الزناد على أرجع أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحبتها ولتنكح فإن لها ما قدر لها. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل على عاصم عن أبي عثمان عن أسامة قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رسول إحدى بناته وعند أسامة وأبي بن كعب ومعاذ أن ابنها يجود بنفسه فبعث الله فبعث إليها لله ما أخذ ولله ما أعطى كل بأجل فلتصبر ولتحتسب. حدثنا حبان بن موسى قال أخبرني عبد الله قال أخبرني يونس عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن حريز الجمحي أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل من أنصاره فقال يا رسول الله إنا نصيب سدى ونحب الماء كيف ترى في العزم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنكم تفعلون ذلك لا عليكم ألا تفعلوا بين ولكن شامة كتب الله أن تخرج إلا هي كائنة. حدثنا موسى بن زيد قال حدثنا سفيان وعلى عائشة عن أبي وعلى حذيفة رضي الله عنه قال لقد خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك بها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره علمه من علمه وجهله من جهله إن كنت لا أرى الشيء قد نسيت فأعرف ما يعرف الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه. حدثنا عبدان وعن أبي حمزة عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم معه عود ينكت في الأرض وقال ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار أو من الجنة. فقال رجل من القوم ألا أتكل يا رسول الله قال لا أعمل فكل ميسر ثم قرأ فأما من أعطى واتقى الآية. باب العمل بالخواتيم. حدثنا حبان بن موسى قال أخبر عبد الله قال أخبر معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل ممن معه يدعي الإسلام هذا من أهل النار فلما حضر القتال قتل رجل من أشد القتال وكثرت به الجراح فأتبع فبكته فجاء رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيت الذي تحدث عنه أنه من أهل النار قد قاتل في سبيل الله من أشد القتال فكتب ربي الجراح فقال النبي صلى الله عليه وسلم فما إنه من أهل النار فكان بعض المسلمين يرتاب فبينما هو على ذلك إذ وجد الرجل آلم الجراح فهو بيده لكن أنا من تزع منها سهما فانتحر بها فشد رجال ممشن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله صدق الله حديثك قد انتحر فلان فقتل نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فأذن لا يدخل الجنة إلا مؤمن وإن الله لا يعيد هذا الدين برجل فاجر حدثنا سيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا أبو حزم عن سالم رجلا من أعظم المسلمين غناء عن المسلمين في غزوة غزاها مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فقال من أحب أن ينظر إلى الرجل من أهل النار فلينظر إلى هذا فاتبعه رجل من القوم وهو على تلك الحال من أشد الناس على المشركين حتى جرح في الصدر الموت فجعل ذبابة صيفه بين ثديه حتى أخرج من بين كتفيه فأقبل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلم فقال أشهد أنك رسول الله فقال وما ذاك قال قلت لفلان من أحب من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إليه وكان من أعظم الغناء عن المسلمين فعرفت أنه لا يموت على ذلك فلما جرح في الصدر الموت فقتل نفسه قال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن العبد لا يعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار وإنما الأعمال بالخواتيم باب إلقاء النذر العبد إلى القدر. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن عبد الله بن مرة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر قال إنه لا يرد شيئا وإنما يسترج منه بخيل. حدثنا أبو بكر محمد قال أخبر عبد الله قال أخبر معمر عن أبي بن نبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قد قدرته ولكن يلقيه القدر وقد قدرته له واستخرج به من البخيل. باب لا حول ولا قوة إلا بالله. حدثني محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبر عبد الله قال أخبر خالد بن الحذاء عن أبي عثمان الذي عن أبي موسى قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فجعلنا لا تصعنا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا نهبط في هذا الليل رفعنا أصواتا بالتكبير قال قدنا قال فدنا منا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس أرضعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا. ثم قال يا عبد الله بن قيس لا أعلمك كلمة هي من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. باب معصوم عاصم الله عاصم مانع. قال مجاهد شدا على الحق يترددون في الضلالة دساها أغواها سودا عن الحق يترددون في الضلال دساغا. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثنا أبو سلمة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استخلف خليفة إلا لو بطانتان بطانة تأمره بالخير وتحد عليه وبطانة تأمره بالشر وتحد عليه والمعصومون عصام الله. باب حرام على قلة أهلك أنهم لا يرجعون أنه لا يؤمن من قلة أنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن ولا يلد إلا فجرا كفارا. وقال منصور بن نعمان عن كلمة عن ابن عباس وحرام بالحبشية وجب. حدثني محمود بن ويلاه قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عبد الطاووس عن أبي عباس قال ما رأيت شيئا أشبه باللمن مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب على ابن آدم حقه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. فزنا العين النظر وزنا اللسان المنطق والنفس تمنى وتشتهي والفرد يصبح ذلك ويكذبه. وقال شبابة حدثنا ورقاء عن ابن طاووس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم باب وما يبدو وما جعل الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وجعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس. قال شجرة ملعونة في القرآن. قال هي شجرة الزقون. باب تحاجم آدم وموسى عند الله. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا من عمر من عمرو عن طاووس سمع ابا هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج ادم وموسى فقال له موسى يا ادم انت ابونا خيبتنا واخذت من الجنه. قال له ادم يا موسى قواك الله بكلامه وقد طلتني يدي تلوم على امر قدر الله علي قبل ان يخلقني بأربعين سنه. فحج ادم وموسى ثلاثا. قال سفيان حدثنا ابو الزناد عن ارجم عن النبي صلى الله عليه وسلم باب لا مانع لما أتى الله. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبدة بن أبي لبابة عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية المغيرة اكتب إلي ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلف الصلاة فأملى علي المغيرة. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلف الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع للجد منك الجد. وقال الجريج أخبرني عبدت وأن أراد أن أخبر بهذا ثم وفدت بعد إلى معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك القول فهو تعوذ بالله من درك شقائي وسوء قضائي. وقوله تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. حدثنا مسلم قال حدثنا سفيان عن سمير عن صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقائي وسوء قضائي وشماتة الأعداء. باب يحول بين المرء وقلبه. حدثنا محمد بن قدن أبو الحسن قال أخبر عبد الله قال أخبر موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله قال كثيرا مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف ولا مقلب القلوب. حدثنا علي بن حفص وبشر بن محمد قال أخبر عبد الله قال أخبر معمر الزهري عن سالم بن أبي عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصياد خب خبأت لك خبيئا قال الدق قال اخسأت لن تعدو قدره. قال عمر ذلي فاضرب عنقه قال دعه ان يكن هو فلا تطيق وان يكن هو فلا خير لك في قتله. باب قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا قضى. قال مجاهد بفاتنين بمضلين الا من كتب الله انه يصل الجحيم قدر فهدى قدر الشقاء والسعادة وهدى الأنعام لمراتعه. حدثني إسحاق بن إبراهيم الحضري قال أخبره النضر قال حدثنا داود بن أبي فرات عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن عمر أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فقال كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فيجعله الله رحمة للمؤمنين أن العبد يكون في بلد يكون فيه ويمكث فيه لا يخرج من البلد صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد. باب ما كنا يهتدي لولا أن هدانا الله لو أن الله هداني لكنت من المتقين. حدثنا أبو النعمان قال أخبرنا جرير وابن حازم عن أبي إسحاق عمر بن عازم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق يقول معنا التراب وهو يقول والله لولا الله ما تدينا ولا صمنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت أقدام اللاقينا والمشركون قد دعوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأيمان والنذور. قال الله تعالى لا يأخذكم الله باللغو في أيمانكم ولا يأخذكم بما عقدتم الأيمان فتضاردوا إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون عليكم أو كسوتهم دافع أو تحمل رقبة لمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام من ذلك كفارة أيمانكم إذا أحلفتم وأحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. حدثنا محمد المقاتل أبو حمزة قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبي عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن يحلف بيمين قط حتى أنزل الله كفارة اليمين وقال لا أحلف على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. حدثنا أبو النعمان محمد الصادق قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن سمرة قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل لما رد أنك إن أوتيتها عن مسألة أوتيت إليها وإن أوتيتها من غير مسألة وعنت عليها وإن حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أحمد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين استحملوا فقال الله لا أحملكم وعندي ما أحملكم عليه ثم لبثنا ما شاء الله وأن ألبث ثم أوتي بثلاث ذود غر الذرى فحملنا عليها فلما انطلقنا قلنا وقال بعضنا والله لا يبارك لنا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم استحملوا فحلفوا أن لا يحملنا ثم حملنا فارجعوا بنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنذكره فأتينا وقال ما أنا حملتكم بل الله حملكم إني والله إن شاء الله لا أحفظ على يميني فرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير وأتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني أو أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن مامون منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يلج أحدكم بيمينه فيها إذا أتموا له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه. حدثني إسحاق عن ابن إبراهيم قال حدثني يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية عن يحيى عن كلمة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استلج اليمين فهو أعظم إثما لي يبر يعني الكفارة باب قول النبي صلى الله عليه وسلم وإم الله. حدثنا قتيبة بن سعيد عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث وأمر عليهم أسامة بن زيد فطعن بعض الناس في امرته فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تطعنون في امرتي فقد كنتم تطعنون في امرة أبي من قبل وإم الله إن كان الخليقة للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سعد قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي. وقال أبو قتادة قال أبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم لا الله إذا يقال والله وبالله وتالله. حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن موسى بن عقبة عن سالم بن عمر قال كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عبادة عن عبد الملك عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده والذي نفسي بيدي لتنفقن كنوزها في سبيل الله. أتبع أبو اليمان قال أخبر شعب عن زوري قال أخبر شعب بن شيبة أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لك كسرى فلا كسرى بعده وإذا لك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفس محمد بيده لتنفقن كنوزها في سبيل الله. حدثني محمد قال أخبرني عبد عن شعب عن أبي عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا أمة محمد والله لا تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا وضحكتم قليلا. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني حيوة قال اخبرني حيوة قال حدثنا ابو عقيل زهرة بن معبد انه سمع جده عبد الله بن هشام قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم واخذ بيد عمر بن الخطاب وقال له عمر يا رسول الله لانت احب الي وانت احب الي من كل شيء الا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا الذي لنفسي بيدي حتى اكون احب اليك من نفسك. فقال له عمر فانه الان والله لانت فانه الان والله لانت احب الى احب الي من نفسك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الان يا عمر. حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك عن ابي شعب عن عبد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود ابي هريره وزيد بن قال انه اخبر وان رجلا يختصم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احد مقدمين على كتاب الله وقال اخر وهو افقههما اجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله واجل لي ان اتكلم. قال تكلم قال ان ابني كان عسيفا على هذا. قال مالك العسيف الاجير الزنا بامراته فاخبروني ان على ابن الرجم فافتديت منه بمائة شاة وجارية ثم اني سالت على العلم فاخبروني انما على ابني جلد مئة وتغريب عام وانما الرجم على امراتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي نفسي بيدي لاقضين بينكم بكتاب الله اما غنمك وجاريتك فرد عليك. وجلد ابنه مئة وأرضه عاما وأمره نيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فاعترفت رجمها حدثني عبد الله بن محمد قال عبد الله بن قال عبد الله شعبة عن محمد بن أبي يعقوب عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي هريرة رضي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم إن كان أسلم وغفار ومزينة وجهينة خيرا من تميم وعامر من صفصة وغطفان وأسد خاب وخشر. قالوا نعم. فقال والذي نفسي بيده انه خير من المحدثين ابو اليمان. قال اخبره شعبه الزهري قال اخبره عروه عن ابي حميد السعدي انه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل عاملا فجاءه العامل حين فرغ من عمله فقال يا رسول الله هذا لكم وهذا اهدي لي. فقال له افلا قعدت في بيت ابيك وامك فنظرت ان يهدى لك ام لا. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عشيه بعد الصلاه فتشهد واثنى على الله بما هو اهله ثم قال اما بعد فما بال العامل استعملوا فياتين فيقول هذا من عملكم وهذا اهدي لي افلا قعدت في بيت ابي وامي فنظر هل يهدى اليه ام لا. والذي نفس محمد بيده لا يغل احد منها شيئا الا جاء به يوم القيامه يحمله على رقي ان كان بعيرا جاء به له رغار وان كانت بقره جاء بها له خوار وإن كانت شاة جاء بها تيار فقد بلغت. فقال أبو أحمد ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده حتى إنا لننظر إلى عفرتي بطيه. قال أبو حميد وقد سمع ذلك ما يزيد مثابت من النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه. حدثنا إبراهيم موسى قال أخبرني هشام هو ابن يوسف عن مالك بن همام عن أبي هريرة قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. حدثنا عم عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن مرور عن أبي إذن قال انتهيت إليه ويقول في ظل الكعبة هم الأخسرون ورب الكعبة. قلت ما شأني أيرى في شيء من شأني فجأت إليه ويقول فما استطعت أن أسكت وتغشاني ما شاء الله. فقلت من هم بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا. حدثنا أبو اليمان قال أخبر شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن العرج قال عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سليمان يعطفن الليلة عارفين امرأة كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله وضعت عليهن جميعا فلم يحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل وين الله والذي نفس العمل إليه لو قال إن شاء الله هم جاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. حدثنا محمد قال حدثنا أبو العطاء نبي إسحاق عن المرأة بن عازم قال أودي أن النبي صلى الله عليه وسلم ترقد من حليل فجعله الناس يتداولون بينهم ويعجبون من حسنها ولينها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبون منها قالوا نعم يا رسول الله قالوا الذي نفس بيده لمن أدون سعني في الجنة غير منها دون لم يقل شعبة لم يقل شعبة بن إسماعيل عن أبي إسحاق الذي نفس بيده. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس بن شهاب قال حدثنا عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت إن هند بنت عتبة بن ربيعة قالت يا رسول الله ما كان مما على ظهر الأرض أهل أخباء أو خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل أخبائك أو خبائك شك يا حاتم ما أصبح اليوم أهل أخباء أو خباء أحب إلي من أن يعزوا من أهل أخبائك أو خبائك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا الذي نفس محمد بن يدي قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيكم فهل علي حرج أن أطعم من الذي له؟ قال لا إلا بالمعروف. حدثني أحمد بن عثمان قال حدثنا شرح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم على أبيه عن أبي إسحاق قال سمعت عمرو بن عبد الله قال حدثني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم مضيف ظهره الى قبة من ادم يمان ادم يمان اذ قال لاصحابه اترضون ان تكونوا ردعاء اهل الجنة؟ قالوا بلى. قال أفلم ترضوا أن تكونوا تلد على الجنة؟ قالوا بلى. قال والذي نفس محمد بيده إن الأرض أن تكونوا نصفا تكونوا نصف أهل الجنة. حدثنا عبد الله بن مسلم مالك عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن عن أبي عن أبي سعيد أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك له وكأن الرجل يتقال هذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نفس بيده لا تعدل كتب القرآن. حدثني إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا أخبر قال حدثنا رضي الله عنه ان سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتم الركوع والسجود فالذي نفسي بيده اني لاراكم من بعد ظهري اذا ما ركعتم واذا ما سجدتم. حدثنا اسحاق قال حدثنا وهب بن جرير قال اخبرنا شعبة عن هشام بن زيد عن انس بن مالك ان امرأة من الانصار اتت النبي صلى الله عليه وسلم معها اولاد الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي نفسي بيده انكم احب الناس الي قناه ثلاث مرار بان لا تعرفوا بابائكم. حدثنا قل نطلب من الاخوه نصف ساعه لكن غدا ليس الليلة إن شاء الله غدا بإذن الله عز وجل نطلب منهم نص ساعة يعني تعاون جزاهم الله خير حتى نتم إن شاء الله بإكمال إن شاء الله ما قرر إكماله غدا إن شاء الله كما آمل من الإخوان تفريغ أنفسهم ليلة الليلة القادمة لأن الجميع مدعو لتناول طعام العشاء في هذا الجامع إن شاء الله ابتهاجا وشكرا لنعمة الله سبحانه وتعالى علينا أن أتمم الله عز وجل لنا قراءة موطأ الإمام مالك وصحيح البخاري في هذه المدة اليسيرة التي نسأل الله عز وجل أن يبارك في الجميع كما أهيب بالإخوان أن موعد الختم إن شاء الله سيكون بعد عصر يوم الخميس سيكون إن شاء الله ختم صحيح البخاري فنسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد والقبول وأن يجزيهم الله خير الجزاء على صبرهم واحتسابهم كما أشكر الله عز وجل على أن يسر حضور المشايخ الفضلاء الشيخ عبد الوكيل الهاشمي وفقه الله والشيخ محمد إسرائيل الندوي وفقهم الله جميعا وصبرهم وجلوسهم معنا فجزا الله الجميع خيرا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم على النبي محمد. بالنسبة للمسابقة بكرة إن شاء الله مدبلة إن شاء الله بإذن الله